ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 29 من نوفمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 11 من ربيع الأول عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية، محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، الأستاذة كوثر موجودة؟ ليه مالها ما جتش؟ تعبانة؟ أنا قلت أصل ده كانت نادراها يمكن. طبعا إحنا بنحيي جدا الأستاذة كوثر سعداني لأنها حاولت لمدة سنة إن إحنا نعقد هذه الدورة. يعني حاولت محاولات بصراحة يعني ناجحة جدا، بس يعني هي فشلت معايا خلاص. فإحنا اعتزمنا في نهاية الأمر إن إحنا نعقد لأول مرة دورة حوالين علم النفس مباشرة في شيخ العمود. طبعا إحنا كنا بنتناول علم النفس في كثير من دورات تعريفية أثناء الكلام عن العلوم الإنسانية، فكنا بنفرد محاضرة واحدة في الغالب أو محاضرة نصف للكلام عن علم النفس. فإحنا أفردنا لها إيه؟ يعني دورة كاملة. الدورة كم محاضرة كنا عندكم في التوصيف؟ 10 محاضرات، فيعني إيه؟ براحتنا. طيب، في حد هنا أول مرة يحضر حاجة في شيخ العمود؟ أول مرة؟ أقلية مندس. في حد نفرين نفرين جدا. طيب، الناس إخواننا اللي معنا قبل كده يعني إيه مشرفينا ومنورنا، والناس اللي أول مرة يعني مشرفينا برضو منورنا، كل سنة طيبين. طيب، إحنا إن شاء الله عايزين نعمل إيه مع بعض في هذه الدورة؟ طبعا الكلام عن أحد العلوم الغربية بشكل مباشر داخل شيخ العمود بياخد منحة مختلف. يعني احنا طبعا لينا 4 سوابق تقريبا، دي الخامسة ان احنا نلقي داخل شيخ العمود دورة حول احد العلوم الغربية وليس لها اساس شرعي مباشر في التطبيق المعاصر. بمعنى يعني احنا ادينا قبل كده دورة انثروبولوجي علم انسان، ده دكتور سامي عمر، وادينا دورة فسيولوجي قبل كده، وادينا دورة فلك، وادينا دورة ايه تاني، ودينا دورة إدارة واقتصاد بيديها الأستاذ الشنيطي أو الدكتور الشنيطي، معرفش خلصها لسه، باقي له محاضرتين إن شاء الله. ودي يمكن الخمسة. إيه الفارق ما بين العلوم، معظم العلوم اللي إحنا بنلقيها هنا في مدرسة شيخ العمود؟ هو ما فيش فارق من ناحية المظلة. إحنا دايما بنقول إن إحنا بنشتغل في 4 دوائر، اللي هو دائرة العلوم الشرعية، دائرة العلوم اللغوية، دائرة العلوم الإنسانية، دائرة العلوم الطبيعية. خلاص، احنا بنغطي كل العلوم، بس من وجهة نظرنا ان احنا شايفين ان كل هذه العلوم هي علوم شرعية اما بشكل مباشر او غير مباشر. طب الفيزياء تيجي ازاي شرع او الفسيولوجي ازاي شرع؟ هو ده الغريب، ان هو على منصة مدرسة شرعية زي مدرسة شيخ العمود ان يلقى احد العلوم. الطبيعي كان غريب شوية الفسيولوجي، الانثروبولوجي يعني متقارب شوية مع العلوم الإنسانية، ممكن ربطه مع التاريخ مع علم اجتماع. علم نفس نفس الحكاية. ليه بنقول علم نفس غريب شوية؟ لان احنا بنتناول علم النفس الحديث. علم النفس الحديث، كلمة حديث دايما يا اخوانا كلمة فيها قدر كبير من المغالطة. يعني علم النفس الحديث ده ليه 200 سنة مثلا، بس هو حديث تقبل الرحمن. فاحنا بنقول ايه الغرابة ان احنا هنتناول علم غربي يكاد يكون في نشأته وموضوعاته وكل المساهمات تقريبا فيه تنتمي للعالم غير الاسلامي ولأفراد غير مسلمين. لكن احنا ما بنيجي نتكلم عن نحو الصرف، البلاغة، الفقه، أصول الفقه، التفسير، كل العلوم الشرعية المباشرة، فإحنا بنتكلم عن علم إسلامي. علم إسلامي من ناحية النشأة، من ناحية الرموز، من ناحية العلماء، من ناحية المباحث، من ناحية التاريخ، كله مسلم. خلاص العلوم الغربية أو سواء طبيعية أو إنسانية أو اجتماعية هو قدر الغرابة فيها إن إحنا إيه ممكن نتناول علم مش هنجيب سيرة حد مسلم خالص إحنا شغالين كلهم كفار في الغالب اللي إحنا هنجيب سيرتهم يعني. ده لن يمنع الدورة إن هي تتعرض بشكل مقارن إن إحنا نقارن بعض المباحث اللي كانت مبسوسة جوه عدد من العلوم داخل الحضارة العربية الإسلامية ونقارنها بهذه الأطروحات الموجودة في الطرح الغربي سواء ده في الإدارة والاقتصاد سواء في الأنثروبولوجي سواء في الفسيولوجي ده لو موجود في علم ما تعرفش ليه أبدا المسلمين نادر إلا العلوم التقنية الحديثة التقنية يعني إحنا مثلا لو دينا دورة نانو تكنولوجي في الغالب هنتعرض آخرنا للكيمياء الطبيعة في القديم اللي هي الكلاسيكية غير كده المبحث حديث بالكلية خلاص علم النفس الغربي لا مش كده فهندلو يعني هنقارن فده تنبيه أول يعني. طيب تنبيه تاني نحنا وإحنا بنتكلم عن نفس علم النفس الغربي هنبقى حذرين شوية في تلقي المعلومات اللي إحنا هنطرحها يعني أنا بقول لكم من دلوقتي كل واحد يخاف يعني خلي بالكم اللي إحنا هنقوله في الغالب من تعريفات ومفاهيم وأبحاث أجراها واحد غير مسلم على ناس غير مسلمين في الغالب فإحنا بناخد الحاجات دي مش بشك شك اللي هو إيه يعني مش هنقبل لا شك يعني شك منهجي اللي هو إيه لحظة كده الكلام مش بسهولة إيه السبب ده هنقوله أثناء الدورة يمكن وإحنا بنتناول كل مفهوم إحنا ممكن نقول إيه الخطورة هتدخل على هذا المفهوم منين بسبب عدم إسلامية أو عدم إسلام صاحب المفهوم أو صاحب التجربة أو كذا. طيب الكلام عن مصطلح علم النفس اللي احنا في المحاضرة دي عايزين نغطي يعني عايزين نغطي جزء متعلق بتاريخ علم النفس مطلقا الإرهاصات علم النفس الغربي أو الحديث وعايزين نتكلم عن نشأة علم النفس الغربي الحديث اللي احنا هنتكلم عنه في الدورة وعايزين نتكلم إسقاط المبادئ العشرة للعلوم اللي احنا بنتناول بها معظم العلوم الشرعية محاولة إسقاطها على علم النفس اللي احنا بنقول محاولة إسقاطها لأن ده مش مدون في القديم فما فيش كتاب قديم هنلاقي فيه كلام عن علم النفس الغربي المعاصر اللي هو نشأ دلوقتي أو من 100 سنة أو من 200 سنة تقريبا 1879 ده اللي احنا هنحاول ان شاء الله نغطيه في المحاضرة الاولى. طيب الكلام عن علم النفس كمصطلح اللي هو السايكولوجي الكلام هو المصطلح قديم لانه من اصل لاتيني كلمة سايكو او ما يوازيها في اللاتيني او جذرها بمعنى الروح او عند مصطلح ملبس وخاصة عند ترجمته لان احنا عند الكلام عن النفس ممكن عند الكلام عن الروح مش ممكن لانه كلام عن ملوش معنى او بالنسبة لنا كمسلمين لانه ايه لي وضع خاص داخل القرآن أو داخل الخطاب القرآني قل الروح من أمر ربي فالمسألة مش قابلة للبحث قوي يعني خلاص فلوجوس أو الأولوجي اللاحقة أولوجي إذا ألحقت بأي شيء في العلوم الغربية أو في اللغات اللاتينية فإحنا في الغالب بنتكلم حوالين كلمة علم فأي شيء نحط حواليه يعني مثلا أنثروبولوجي بيولوجي سايكولوجي سوسيولوجي فاللاحقة أولوجي دي يعني احنا نتكلم عن علم. طيب المصطلح قديم قبل الاستخدام المعاصر في فلاسفة كتير في يعني فلاسفة يونانيين وبعض الحضارات الشرقية استخدموا داروا حوالين المصطلح. طيب الناس كانت بتتكلم في القديم قديم يعني كلمة قديم دي احنا بنتكلم 4000 سنة 5000 سنة في التاريخ الإنساني المدون بيتناولوا حاجات متعلقة بدراسة النفس الإنسانية يعني عندنا مثلا الديانات الأسيوية القديمة أو الشرقية القديمة ما فيش في حاجة فيهم إلا ما هي متمركزة حوالين مفهوم ما للنفس يعني مثلا عندنا بعض الديانات القديمة فكرة اللي هي الثنائية العالم كله ثنائي فيه روح او نفس شريره ونفس خيره اللي هو ايه الاثنان ايه زي الين واليانج او ما يوازيهم في بعض الاطروحات في الفلسفات سواء الزرادشتيه او البراهما او الهندوسيه او البوذيه فكره ايه النفس الشريره او النفس الخيره والصراع الدائم اللي هو في الاخر حد يعني الصراع هيميل لكفه حد هيكسب او تصور النفس المتحوله فكره تناسخ الارواح اللي هو ايه ان النفس دي شيء موجود بعد كده بتقعد انت حقبة من الزمان بعد كده بتتغير وبتتبدل وبيتعاد تشكيلك على حسب انت كنت بتعمل ايه فلو انت كنت بتعمل حاجة خيرة بمعايير معينة للخير داخل هذا التصور العقدي أو الدياني أو الفلسفي، فأنت إيه؟ هتتسخط حاجة كويسة. يعني أنت لو إنسان كويس ممكن تبقى بجعة أو إزة، يعني حاجة ما هو أنت في الآخر هتتسخط حاجة جوه الطبيعة أو ترجع من آدم. ممكن لو أنت إنسان سلوكك مش منضبط، صرصار خنفسة بتاع فعلا حاجة زي كده. ده الإيه؟ ده أحد التصورات. في بعض التصورات زي التصورات الفرعونية. التصورات الفرعونية إن فكرة إن النفس دي أبدية، ما فيش حاجة اسمها تفنى. لا أنت تموت، لا ده موت يعني في ثنائية واضحة ما بين الجسد والنفس اللي هي أو الروح. خلاص الروح دي أو النفس دي هتفنى؟ لا مش هتفنى. الجسد ده هيبقى بس هتغادره فترة وبعد كده ترجع يركب على هذا الجسد ويتحاسب على اللي كان عمله، وكمان هيعيش حياة معتمدة على أفعاله برضو نفس إيه فكرة. دايما إحنا بنقول تصورنا إحنا كمسلمين التشابه المهول جدا ما بين الأفكار مع التباعد الجغرافي له ما يبرره داخل اعتقاد المسلمين، وهو بقايا الديانات، إن كل الناس أصلها أصل التوحيد. فبعض المفاهيم المبثوثة داخل الإسلام الذي بعثت به الرسل اللي هو التوحيد، توحيد الله عز وجل والإقرار بالصانع والإقرار بالمعاد والإقرار بالأركان الأساسية في الإيمان في الإسلام، دي لم تتغير من أي أمة لأمة. الدل على الله عز وجل وان هو صانع خالق قادر قيوم صفات الله عز وجل، ثم انه الله عز وجل يرسل الرسل دي مسلمة، وان هو يخاطبهم بكتاب او وحي دي مسلمة، وان هم يعادوا اعادة الاجسام مرة اخرى، وبعد كده الجنة والنار ده ايه؟ ده تصور ثابت. فاي نبي جاء بهذا مع اختلاف بعض الشرائع، شرائع الاحكام المرحلية في هذه الشريعة. خلاص، فعشان كده احنا دايما بنقول ان ما من امة الا وقد خلق فيها نذير. فهذا النذير بعد تطاول الاماد على هذه الامم تم تشويه هذه الديانات فتبقى جزء ولابد متشابه. طبعا الطرح الغربي ايه المادي الذي لا يعترف، يعني اي حاجة خارج الديانات الابراهيمية، الديانات الابراهيمية تقريبا كلها واقفة على نفس الارضية، سواء الاسلام او اليهودية او النصرانية تقريبا واقفين على ارضية ثابتة مع التشوه الذي لحق باليهودية والنصرانية ولم تستطع ان تفلت منه. الاسلام اصابه نفس التشوه؟ نفس التشوه اللي اصاب النصرانية واليهودية. ايه المفارق الوحيد ما بين الاسلام والنصرانية واليهودية؟ ان يتبقى اصل صحيح يمكن الاستدلال عليه الى قيام الساعة فقط. اما اليهودية والنصرانية فلم يتكفل الله عز وجل بحفظهم بسبب ان محمد صلى الله عليه وسلم هيجي مع بالقران مهيمن على جميع الكتب، فما من شيء جاء في الكتب السابقه الا وهيمن عليه القران اي احتواه وزاد عليه. خلاص، فاحنا كده كل اللي موجود في الكتب حفظ في القران ثم زياده. خلاص، ولا يطرا عليه التبديل والتحريف الكلي. يعني ايه الكلي؟ يعني هل في حد في هذه الامه حرف القران؟ نعم، حد حرف تصوره عن القرآن وعن الإله وعن الرسول؟ حد ادعى النبوة مع الإقرار بنبوة محمد؟ حد مش عارف؟ كل التصورات التي وقعت في الأمم السابقة وقعت في أمة الإسلام. الفارق الوحيد إن هذه الأمة يتبقى فيها نسخة وسليمة يمكن الاستدعاء عليها فلا ترتفع الحجة الرسالية عن الناس. يعني ما من أحد يطلب الحق ويبحث إلا سوف يجد نسخة صحيحة في الاستدعاء عليه. اليهودية أو النصرانية لا يمكن. خلاص، يعني دلوقتي حد لو قدر يقول لنا فين الإنجيل المظبوط الذي نزل على قلب عيسى عليه السلام ده محال. اليهودية نفس الحكاية. خلاص، وطبعا الأقدم من كده أكثر تشويها وأكثر تحريفا، لدرجة أن احنا حتى بنظن أن المجوس وكثير جدا من الملل القديمة اللي هي صارت شبه وضعية الآن بسبب اندثار الأصل الصحيح القديم، أن هي كانت ديانات، يبدو انها كانت ديانات او اصل صحيح ما، وحتى واضح ده في كتب الهندوسية، كلام عن ما يشبه الانبياء، كلام عن مفاهيم اساسية في التوحيد موجودة مبسوسة في الكتاب مع التشوه الطارئ. خلاص، فالكلام عن النفس الانسانية مبسوس جوه الديانات ومبسوس داخل فلسفات كثيرة جدا، سواء الفلسفات دي شرقية او فرعونية او يونانية. طبعا اليونانيين عندنا ايه، إذا ذكرت الفلسفة الحديثة الناس دايما بترفع سندها لليونانيين، وإن كان طبعا التفلسف والمقولات الأساسية في الفلسفة حتى اليونانية أقدم من الفلسفة اليونانية بكثير جدا، موجودة عند الهنود وعند الصينيين وبشكل واضح. لكن إذا تكلمنا عن مثلا أرسطو، سقراط، أفلاطون أو كذا، ما من فيلسوف إلا عنده تصور ما أو كلام مباشر أو غير مباشر عن النفس وعن الروح وعن طبيعة العلاقة بينهم وكذا. أشهرهم على الإطلاق في الكلام طبعا أرسطو، بما أنه يعني المعلم الأول يعني أو هو مدار فلك الفلسفة اليونانية، وأفلاطون الكلام طبعا كل حتى الفلاسفة بعد كده الغربيين أو الأوروبيين ليهم تصورات عن الكلام عن النفس، لكن كل ده لا يندرج داخل الكلام عن علم النفس الغربي. ده إرهاصات الكلام عن عن النفس أو دراسة النفس ما بطريقة ما. ليه احنا بنقول علم النفس الغربي؟ لأنه علم النفس الغربي اختص بمنهج معين، هذا المنهج إن لم يتوفر في الدراسة احنا متكلمش عن علم النفس الغربي، احنا متكلم عن فلسفة، علم أخلاق، تصوف، كلام يعني ايه؟ كلام مختلف تماما في المنهجية في التعامل مع النفس البشرية. يعني ما ينفعش حد يجي يقول والله نظرية ابن سينا ونظرية الفارابي ونظرية الكندي ونظرية فلان دي في النفس البشرية كذا كذا كذا فدي نظرية في علم النفس الحديث، لا مش موجودة. ليه؟ لأن المنهج في الدراسة كان مختلف تماما، وكان منهج أقرب لمنهج إيه؟ فلسفي، أو أحيانا منهج ديني أو منهج فلسفي يعني مشهود ببعض الخلفيات الدينية كما هو موجود بشكل واضح وصريح عند ابن سينا. طبعا ابن سينا من أجل الناس الفلاسفة الداخل إطار الإسلام. ليه احنا بنقول داخل إطار الإسلام؟ لأنه ابن سينا في الأصل أصله إسماعيلي، الفرقة الإسماعيلية، يشبه الفاطميين اللي حكموا مصر لمدة 200 سنة، بس هم إسماعيلية المشرق، مش اسم احنا اللي حكمنا، إسماعيلية المغرب، ودي أحد الفرق الباطنية. ففي ناس بتكفر الإسماعيلية جملة، وفي ناس بيختلفوا في التكفير. طبعا ابن سينا ممن كفره بعض علماء الإسلام زي الغزالي وغيره. خلاص طبعا في ناس ردوا على ده، لكن ما يعنينا ان هو ايه يقف على ارضيه فلسفيه عميقه ناحيه العمق، مقولاته تشبه اليونانيين مع اضافه. خلاص طيب ده الجزء اللي هو ارهاصات علم النفس القديم، ده اللي موجود في القديم. طيب احنا امتى بنقرب على علم النفس الغربي؟ احنا امتى بنتكلم على علم النفس الغربي؟ بدخول اوروبا في القرن ال 18 في احنا عندنا ارهاصات ان بعض المؤلفين او بعض العلماء بيبداوا يعزلوا بعض المباحث اللي اشتغل بها الفلاسفه ويعملوها علم لوحدها. خلاص الفيلسوف زمان، اي فيلسوف كان اللي هو ايه عارفين محل بتاع كله لك نشتري جميع الاشياء، نصلح جميع الاشياء، نعمل كده. الفيلسوف ده كان راجل بتاع كله فعلا. الفيلسوف ده قاعد يشوف طائر ممكن يتفكر فيه ماديا فيبقى بتاع حيوانات، يعني يا راجل عالم حيوانات وبتاع طبيعه، وبعد كده يقول لك ايه هو ده عنده روح ولا نفس ولا شبهنا ولا مش عارف. طب مين هو؟ في اله وبعد كده يخش يضرب له مسالتين هندسه مع مسالتين جبر، مع بعد كده يرجع يعمل تحليل كيميائي. يعني ايه الراجل ايه بيتكلم في كل حاجه؟ الراجل الفيلسوف ده قاعد فضي دماغه، مروش شغل على مشغله. زمان كلمه سكول اللي هي جت بعد كده منها المدرسية يعني أو المدرسة، دي كانت بتتاح للناس علية القوم في اليونان اللي هو لا يضطر للعمل بنفسه، فيبقى عنده وقت يروح للحاجة اللي بيقعدوا فيها فاضين يمارسوا أنشطة ذهنية غير مادية أو غير يعني مش بتاع حرفة وبتاع، اللي هي المدارس بتاعت الناس الفاضية. خلاص فده في اليونانيين، فالفلاسفة كانوا كده. باقتراب أوروبا من القرن الـ18 كل مبحث كان الفلاسفة بيشتغلوا بيه جات مجموعة من الناس سطت على هذا المبحث وغيرت أزالت الجزء بتاع المنهج الفلسفي في التعامل وغيرته ناحية العلوم الطبيعية. يعني غيرته ناحية العلوم الطبيعية، قالت والله الراجل الفيلسوف ده ملوش مسكة. يعني أنا عايز أقول له اللي أنت بتقوله صح ولا غلط، مش مستحيل. ليه؟ ده بيقول لك التفلسف هو التفكير الحر، التفكير الحر من اي قيد. فانا همسكه ازاي؟ انا اقول له انت بتعمل بتقوله اللي انت بتقوله غلط. غلط ليه؟ هو بيحط لنفسه اسس وبينطلق منها. طب انا عايز اناقشه في الاسس، وراك معاك. خلاص مع الطفره اللي حصلت في طبعا الحساب اوروبا على مدخل القرن ال17 يعني في 1635 للدقه بدات خلاص بقى الحساب عندها مش لفظي. يعني احنا عندنا تقريبا 1590 دخلت علامة سالب وموجب في العمليات الحسابية في اوروبا. بدأ ايه الحساب ما يبقاش بالبق خلاص، ويتحول من ان هو يبقى رسومي وهندسي لان هو اقرب للصورة الجبرية لما احنا عرفها حاليا. بعد كده 1630 او 35 للدقة او 33 راحوا واخدين علامة ضرب وقسمة وبتاع، بدأ ايه بعد كده بدأوا ابتعدوا من الابحاث الكتيره جدا اللي كانت معموله في العلوم الطبيعيه سواء الفيزياء التشريح الطب عند المسلمين بعد ما ترجمت الى اللاتينيه. فالكلام ده قاعدين هم ليه 300 سنه و 400 سنه بيترجم وبيدرس بيترجم وبيدرس لغايه ما بي ايه بدات تتشكل عنده خلاص ايه منهجيه اكثر دقه من اللي كان بيعمله قبل كده، اللي هو المنهج الوحيد اللي موجود عنده هو المنهج ايه الفلسفي خلاص. فبدا يبقى عنده منهج دقيق علمي علمي يعني تجريبي، يعني انا مش كل واحد يقول اللي هو عايزه الفيلسوف يقعد يقول لك اصل الروح دي اصلها كذا اصل الماده اصلها كذا. عندك حاجه يمكن الاستدلال عليها كل الناس لو عملتها تطلع نفس السكه بتاعت ناحيه ايه العلوم التجريبيه. طيب الارهاصات دي احنا من عندنا مثلا 1829 1833 من التواريخ المهمه في علم النفس بدات يظهر عناوين بعض الكتب يفهم من العنوان ان هو بيطالب بالحاق المبحث اللي كان جوه علم الاخلاق وجوه فلسفه اللي بيتكلم عن النفس طلعوه اخواننا من الفلسفه كما اخرجت بعض المباحث الاخرى ونلحقه بين بالعلم او البحث التجريبي او البحث المبني على التجربه والنتائج وكذا. طبعا العناوين بس اللي هي كانت علميه، الممارسه كانت ما زالت فيها نفس فلسفي ضخم جدا وهنقول ليه. فعندنا مثلا واحد اسمه هيربرت كان لي الكلام اللي هو ايه مقدمة لعلم النفس بوصفه علما كتاب بهذا العنوان. واحد تاني اسمه بينكا كان لي كتاب برضو العنوان نحو تحويل علم النفس الى علم طبيعي او احد العلوم الطبيعية، يعني احنا عايزين نحوله لايه شبه الفيزياء شبه الكيمياء. ليه احنا بنقول زي لانه كان خلاص من اول اخر 1600 حاجة و60 خلاص نيوتن كان ايه الميكانيكا والرياضيات وحساب التفاضل والتكامل احنا عندنا ادوات ممسوكه. الراجل بيقول لك ايه هحسب لك حركه الكواكب بيحسبها بتطلع مظبوطه، حركه المقصفات بتطلع مظبوطه. فبدا ايه في احد العلوم تجاوز القنطره وبقي بيطلع لنا نتائج ايه دقيقه. وعندنا لغه وصف، اللغه الوصف طبعا اللي هو حساب التفاضل والتكامل خلاص بقى عندنا حصل طفر. المنطق الصوري المنطق الكلامي اشبه بالمعادلات خلاص. طبعا تفاضل التكامل النسخه بتاعت نيوتن طبعا احنا عن حساب التفاضل التكامل كتبوه اثنين في نفس الوقت او وصلوا لهذه الصيغه اثنين في نفس الوقت نيوتن وحد تاني اللي اتشهر نيوتن بسبب بساطه الرموز اللي هو قدمها في التعبير عن المفاهيم. ايه الانجاز الاكبر او الاضخم على الاطلاق لنيوتن؟ احنا دايما بنتكلم عن حاجات ثابته فممكن نوصفها بالهندسه. طبعا البشريه الحضارات الانسانيه عموما وصلت لنتائج عظيمه جدا في الهندسه. اول ما الحاجات تبدا تتحرك الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها الموضوع يبقى اصعب. اول ما تبدا تتحرك بسرعات مختلفه بتتغير، يعني السرعه مش ثابته كمان بتتغير، يبقى ايه الموضوع بيبقى صعب جدا. الانجاز الاضخم على اطلاق اللي عمله نيوتن والراجل الثاني اللي عمل نفس الانجاز في نفس الوقت بس كانت لنيوتن سبق والشهره وسهوله الرموز ان هو قدر يجيب لغه واصفه اللي هي حساب التفاضل والتكامل للتعبير عن الاشياء اللي بتتغير. فانا بقول لك حاجه بتقع مش بسرعه ثابته كل شويه عجلتها بتزيد او سرعتها بتتغير اقدر احسب لك ده واقدر اعبر لك عنه. فتقدر تعمل حساب مخزوفات، تقدر تعبر عن حركه الكواكب، تقدر تعبر عن اجسام متصادمه، تقدر تعبر عن اشياء كثيره جدا بلغه رياضيه موصفه توصيف جيد جدا لهذه الظواهر. فاحنا عندنا من اواخر القرن ال 17 واوائل القرن ال 18 لا خلاص كده احنا ايه العلوم الطبيعيه واقفه على ارضيه مغريه جدا. الميكانيكا قطعت شوط، الفيزياء قطعت شوط، الكيمياء قطعت شوط. فبقي اي حد سحب مساحه تانية من الفلسفه زي ما سحبت الفيزياء والكيمياء من الفلاسفه بقي بيقول لك ايه نفسنا تبقى زي ايه يتحول هذا العلم لعلم مشابه للعلوم الطبيعيه زي الفيزياء والميكانيكا نسخه نيوتن خلاص كده. فاحنا عندنا اوائل 1800 1829 1833 عندنا كتاب او كتابين بهذا العنوان. طيب ليه احنا بنقول الكلام شكله علمي؟ مش مهم انت تقول انا نفسي اعمل ايه، المهم اللي انت بتكون بتعمله انت بالفعل يكون له هذا الوصف خلاص. زي احنا هنا في مصر مش احنا عندنا والعياذ بالله حاجه اسمها جامعه وعندنا اكاديميات بحث علمي وعندنا ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه وفي الطب حصل. هل ده بيغير اي شيء في ميزان البحث العلمي العالمي؟ في الغالب بنسبه ضئيله جدا. ليه بنقول بنسبه ضئيله جدا بالرغم ان احنا عددنا كبير جدا وعدد الابحاث في كل العلوم ضخم جدا؟ ايه السبب؟ ان احنا بنعمل الحاجه شكلها ماشي على المنهج العلمي قال لك ايه رايك في الرساله المفروض نعمل ايه؟ وجه اكتب وجه فارس او فارس اعمل ملاحق حاضر ترجم لي المختصر ماشي احنا بنعمل ايه؟ شبه الشبه الوسط بس احنا ايه؟ مصر ممكن نخليها يعني نوصفها كده اللي هي ايه؟ جمهوريه المتظاهرون جمهوريه المتظاهرين تنفع كده ليه متظاهرين؟ ان احنا منزلين من البيت احنا بنتظاهر ان احنا رايحين المدرسه صح كده؟ والمدرسين وهم رايحين المدرسه بيبقوا تظاهروا ان هم رايحين يدرسوا ووالدك ووالدتك بيدفعوا فلوس يلا هتعفوتك وهم بيتظاهروا ان هم يعني داخلين في السسبنس لكن هم عارفين يقول لك ايه؟ هو المدرسه فيها تعليم ده الله يا عم طب ما انت لسه دافع المصاريف وبتاع يقول لك لا ده كلب وما بيتعلموش حاجه انت عارف ان ابنك ابن كلب يا فندم وما بيتعلمش حاجه في المدرسه؟ اه طب ايه ده؟ ايه الحكايه؟ طب اديه درس خصوصي ما انا عارف ان هو المدرس ده بتاع قلبه قد كده عشان يجيب عربي انت حضرتك يعني انت تتظاهر انت بتوديه المدرسه بتوديه عشان ينجح طب عشان يعمل ايه؟ عشان ياخد الشهاده اللي احنا نتظاهر ان هو اتعلم يعني هي الشهاده مش حقيقيه؟ لا طب وبعدين نتظاهر ان احنا هنروح نقدم له في شغلانه حقيقيه ويتظاهر ان هو موظف ويدوا له راتب ويعني هو ما بيعملش حاجه بس الراتب ضعيف يا فندم ده مش راتب ما هو ما هو اشتغل كان في نكته شهيره جدا في الاتحاد السوفيتي كان اللي ده بيسموه ده بيصيب الحضارات اللي هو الشكلانيه او يعني التظاهر الشكلانيه ان كل واحد بيتظاهر ان هو بيعمل حاجه بس ما فيش حاجه بتتعمل فالمنتج صفري فكان في نقطه في الاتحاد السوفيتي بيقول لك ايه ان الدوله تتظاهر انها تعطينا راتب ونحن نتظاهر اننا نعمل يلا بقى يعني نكمل للاخر برضو في نقطه كانت مشهوره جدا ايام الاتحاد السوفيتي ان ستالين الدكتاتور المشهور الراجل قال للرفقاء القيادات اللي تحته قال لهم ايه اخبار محصول البطاطس السنه دي في الاتحاد السوفيتي قالوا له ده اعظم اعظم محصول في تاريخ روسيا لم ترى عين قبل زي طبعا مش انت موجود يبقى اكيد الخير عم خلاص فهو قال لهم ايه ستالين قال لهم انزل اشوف اوبا فهينزل يشوف هتفرق معانا تفرق في استاذه ابدا هات الزرع احنا المكان ده ما فيهوش شجر هنيجي نزرع شجر النهارده وهنشيله بكره بس هنتظاهر ان احنا زق فستالين نزل فقال لهم ايه انتوا لا ممكن تكذبوا عليا انا انزل اسال فلاحين موضوع فقابل فلاح مسكين فقير قال له تعالى ايها الرفيق انت لم تكذب علي انت الوحيد اللي هتصدق ايه اخبار محصول بطاطس السنه دي فقال له اعظم محصول بطاطس ظهر في تاريخ روسيا فقال له والله يعني اوصفه لي شكله ايه قال له لو حطينا كل البطاطس فوق بعض تصل الى الله فاستنى قال له ايوه رفيق وهل هناك اله هم الاثنين كفار ما ده شيء ده فقال له هل هناك بطاطس مش انت بتسال على عارف الله قال له ما فيش الله ما فيش بطاطس مش انت كافر يا فندم برضه لا اتاكد الاول مش حضرتك كافر ما فيش بطاطس البطاطس نفس وجود الاله يساوي وجود البطاطس خلاص كده ففكرة التظاهر بالمنهج العلمي في ناس قالتك احنا عايزين نحوله العلم زي الفيزياء هل رغبته او احلامه او امانيه طيبة زي ما احنا بنقول ايه احنا عايزين نذاكر اول ما يبدأ بنخلص امتحانات الترم وانا اقولك ايه اللي حصل في الترم الاولاني ده بنقعد كده سبع سنين انا مثلا ليه 20 سنة بتعلم غدا كل سنة بعمل الحركة دي الشهر ده شهر الحسم شهر الحسم ده ليه 20 سنة شفت يا فندم ما بيجيش ما تغيرش الله يمسيه بالخير بابا كان يقول لماما شهر 3 هتخلص كل مشاكلنا المالية الكلام ده انا بسمعه من سنة كام 86 86 وعمال اكبر في الاخر يا بابا انا ابتديت اوعى بقى ادرك قلت له بابا احنا انا بسمع الكلام ده من زمان احنا قال لي هيجي فتره مش هنبقوا لاقيين بابا من الصعيدي احنا طالعين بنتكلم لهجه اشبه بالقاهريه وهو بيتكلم لغه خليط صعيدي بسيط فقش يعني صعيدي فقال لي احنا هنبقى مش عارفين نودي الفلوس فين هيجي لقطه مش عارفين فانا قعدت مستني اللقطه دي فجه مره اختي لاقي ايام ما كان في شيلن وريال حد شاف الريال المعدني وشيلن و10 ريال وبتاع فاختي قالت له ايه ده في باريس قال لها مش قلت لك هيجي علينا وقت مش هنبقى بابا الفلوس ما حصلش طلع على المعاش برضو قاعدين في ثقب اسود خلاص فبابا بيتظاهر ان في حل علمي للازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها بس الحمد لله طبعا الحمد لله مستورين وزي الفل واحنا كلنا اتجوزنا وخلفنا بس برضو ايه السؤال يرجع فين؟ شهر ثلاثة ده كان في أي قرن؟ يعني إيه بابا بالديكيد؟ يعني إيه بالسنشر؟ يعني إيه قرن كامل يعني. طيب فإحنا بنقول إيه هيربرت ده وفينكا وبتاع المجموعة دي كان بتكتب كتب بتطالب باستخدام أدوات رياضية وبتاع ومش عارف إيه، لكن اللي كان حاصل، طب مين اللي يقول اللي يثبت إن فعلا الكلام اللي إحنا ما بندعيش على الجماعة الكفار الأفاضل دول إن هو الكلام ما تحولش العلم ساعتها؟ إني كان حصل طغيان قعد فترة طويلة جدا في علم النفس، وطبعا حصل طفرة في علم الفسيولوجي، حصل طفرة في علم الطب، حصل طفرة في الأدوات الطبية وبتاع، فده بدوره شجع جدا الناس اللي خلفياتها طبية ان تقول ايه، لا هاتوا علم النفس ندخله فين، جوه البحث العلمي التجريبي، بس لسه نفسه اللي هو شهر الحسم بس ما لسه ما حسمش. قعد شايع فترة طويلة جدا حاجة اسمها الفرنولوجي. الفرنولوجيا ايه الفرنولوجيا؟ اللي احنا حاليا مشهوره جدا عندنا في التعامل العام، احنا بنستخدمها اللي واحد اول ما تشوف واحد شكله معين فتقول ايه، راجل شكله غبي او شكله غلس، جزء كبير جدا من علم الفراسه القديم فرنولوجيا، بس هو متعلق ب زي الكلام بتاع لومبروزو، عارفين لومبروزو اللي اتخذ منه الكلام عن علم العقاب وعلم الاجرام وبتاع، ان في حد لو شكل جبهته كذا يبقى حرامي، لو مش عارف ايه الفرنولوجيا، تداويه في الجمجمة بشكل معين ده تحدد إدراكك وذكائك كل حاجة. الغريب ان ده قعد ايه، قعد سنين طويلة جدا بسبب سطوة الأساتذة اللي كانوا متحدثين باسم النظرية والعالم كله وباسمهم بيتكلموا عن علم النفس التجريبي ويجيب جماجم ويقيسوا والنص القطر وعرض مش عارف ايه، الكلام كله ايه طلع في الاخر طبعا ايه كلام، اي كلام اي كلام فارغ. طبعا كل ده قبل نشأة علم النفس الغربي الحديث، اللي احنا بنقول قبل نشأة لانه الكلام ده مش تجريبي ومش صحيح ومش دقيق، بس كان شكله حلم او حلو او علم يعني. طيب من امتى احنا بنتكلم عن علم النفس الغربي؟ عام 1860 تقريبا في واحد اسمه جوستاف فينجر، 1860 الرجل عمل كتاب اسمه عناصر السايكوفيزيقيا 1860، يعتبر هو الجذر الحقيقي لعلم النفس التجريبي. الكاتب اسمه جوستاف فينجر، كتاب اسمه عناصر سايكوفيزيقيا، سايكو فيزيقيا يعني علم نفس التجريبي او علم نفس الطبيعي. فبدا يتكلم على كلام خطوات واضحه منهجيه لتحويل علم النفس، اختطافه من علم الاخلاق والفلسفه والطرح الفلسفي العام الى شيء تنعقد عليه اليد، حاجه ممسوكه ونقدر نلحقها بالعلوم الطبيعيه، لغاية ما يجي ويليام فونت. ويليام فونت هو يعني او اي حد بيتكلم ويليام فونت فينجر، حتى فونت نفسه يقول يعني فينجر جوستاف فينجر شغله وابحاثه وبتاع غاية في الاهمية، والراجل بعد ما وقف كتابة في الابحاث وبتاع يعني خلاص اخر حاجة اتنشرت لفينجر بعد 15 سنة تقريبا او ما يقل عن 20 سنة بقليل، ويليام فونت اول واحد يعمل معمل علم نفس. احنا هنا كده بنؤرخ ليه البداية الحقيقية ليه علم نفس الغرب، 1879 في ألمانيا أول معمل ويليام فونت 1879. الكتاب اللي كتبه 1860 اللي هو عناصر السايكوفيزيقي. كده احنا بنتكلم على كده خلاص بداية لعلم النفس الغربي اللي هو علم النفس الحديث أو علم النفس التجريبي. طيب فونت برضه فونت يعتبر المؤسس الاول وكمان تنسب اليه المدرسه البنائيه، هو يعرض طبعا هنتكلم في اخر يعني في اثناء المحاضره عن خمس او ثمان مدارس كبرى في علم النفس. طبعا علم النفس مليان نظريات ومليان مدارس كبيره، لكن هنتكلم عن ثمان مدارس كبرى اساسيه، اولها على الاطلاق هو ابو البنائيه اللي هو مين؟ ويليام فونت بالمعمل بتاعه ده. خلاص طيب احنا هنا بنتكلم عن ايه البنائيه، علم المدرسه البنائيه، ابو المدرسه ويليام فونت في المانيا. طبعا الالمان قعدوا فتره لغايه يمكن الف اوائل 1930 كانت اللغه حتى اللغه الالمانيه هي لغه العلوم، يعني الانجليزيه الطفره اللي هي فيها دي حادثه، من الحاجات اللي حصلت موازية للحرب العالمية الثانية ان الدول الحلفاء لما خدت اجراءات ضد دول محور وعلى رأسهم طبعا المانيا، فحصل مقاطعة علمية للألمان وللغة الألمانية اللي ما زال كان موالي للحزب النازي، فحصل خفوت للغة الألمانية في الوضع العلمي وطغيان أو زيادة متدرجة للغة الإنجليزية لغاية ما اللغة الإنجليزية صارت هي يعني اللغة الحاكمة. حاليا دلوقتي ما حدش بيتكلم عن أي حاجة تتعلق بالبحث العلمي أو المؤتمرات أو الورق العلمي إلا بيتكلم عن اللغة الإنجليزية. فالصعود كان مفاجئ وسريع، يعني تقريبا في خلال 70 سنة من دلوقتي، من 80 سنة مثلا، الإنجليزية خدت كل المساحة اللي بتشغلها حاليا في الحيز، تقريبا أكتر من حاجة و80% من كل الوثائق أو المحتوى بتاع الإنترنت باللغة الإنجليزية، مع أن اللغة الإنجليزية من حيث التعداد المتحدثين الأصليين تيجي أحيانا رابع لغة أو خامس لغة. يعني المندرين داخلين جمعية وقضينها الأول لوحدهم، الصينيين اللي هي اللهجة، الصينيين 1,500,000,000 900,000,000 بيكلموا مندرين لهجة واحدة، فدول لوحدهم يعني. ما بعد كده الاسباني، احيانا بعد كده العربي في بعض الاحصاءات والانجليزي في بعض الاحصاءات. خلاص طبعا لما بيضاف المتحدثين باللغه كمتحدثين كلغه ثانيه، لا الانجليزيه بتطلع فوق الصيني، لان الصيني وان كان الناس بدات تتعلم صيني كتير حاليا. طيب فونت وتلامذته اشهرهم على الاطلاق واحد اسمه تيتشنر. الرجل جه خد الكلام ودرس اللي درسوا عليه في المانيا في المعمل الاول ده، و انتقل بهذا العمل اسس اول معمل في امريكا 1892. احنا عندنا تيتشنر راح امريكا، الكلام اللي درسوا على فونت بنفس المنهجيه. طبعا الامريكان هيعملوا طفره في علم النفس وهيعملوا مدارس كبرى كمان وهتفضل مسيطره على البحث السيكولوجي فتره طويله جدا. تيتشنر 1892 هيؤسس اول معمل في امريكا اللي هو بعد اول معمل في المانيا. طيب لما بنيجي نتكلم على البداية يبقى احنا بنتكلم خلاص كده العلم هو ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي او امتداد لي مع كثير من التحورات والمداخلات كحال اي علم. لما بنيجي نتكلم على تعريف العلم اللي احنا بنتكلم عنه، هو احيانا باختصار كده اقوله علم السلوك. علم السلوك او هو العلم الذي يدرس السلوك الانساني وما وراءه من عمليات عقلية. كده احنا بنتكلم عن علم النفس الغربي الحديث من اول فونت واحنا جايين. طبعا هيحصل نقود شديدة جدا لكل مدرسة، كل مدرسة بتظهر بتنقد المدرسة اللي قبلها، لكن كل الناس بتدندن حوالين هذا التعريف. طبعا في تعريفات كثيرة جدا لعلم النفس، بس احنا بندندن حوالين ده، علم دراسة السلوك الإنساني وما وراءه من عمليات عقلية. خلاص فأنا بدرس السلوك الإنساني الظاهر بالنسبة لي، وأكيد السلوك ده وراء شيء، فأنا عايز أدرس إيه هذه العمليات إيه المعرفية والعقلية اللي وراء. فلو احنا عايزين نختصر المساحات اللي بيتكلم عنها علم النفس هنقسمها الى ثلاث مناطق اساسيه، بس دي احنا هنقولها اثناء الكلام عن الترتيب بتاع المبادئ العشر. لو احنا عايزين نضع المبادئ العشر علم النفس الغربي بالترتيب، ما هو هنقول دلوقتي احنا دايما احنا بنقول المتن النظم المشهور جدا للامام الصبان على شيخه الملاوي في شرح سلم المناورق، لما قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، المبادئ العشرة مشهورة. فالمبادئ العشرة لعلم النفس لو احنا نطبق نفس الكلام، الحد هو تعريفه هو العلم الذي يدرس السلوك الإنساني وما وراءه من عمليات عقلية. ده تقريبا تعريف مرضي عند معظم الدارسين لعلم النفس الغرب. طيب ده الحد. الاسم احنا إما بنقول علم النفس أو علم السلوك. في ناس احيانا بتحاول تقترح، حد من اساتذتنا اللي درسونا في عين شمس كان يقول احنا عايزين نحوله لعلم علم الوعي. مش احنا، لان كلمه النفس ملبسه جدا. هي ايه النفس؟ الوعي. في كلام عن الوعي وليه محكات ممكن الكلام لو انا اقدر اوصل بيها، في وعي مفيش وعي، درجه الوعي قد ايه وكذا، لكن كلام عن النفس ملبس شويه. فبعض الاساتذه كان يقول احنا عايزين نغير اسم العلم. فالحد زي ما احنا قلنا الاسم احيانا علم النفس او علم السلوك، علم السلوك الانساني، او احيانا بعض الناس بتقترح علم الوعي. طيب الكلام عن الموضوع، ايه موضوع علم النفس الغربي؟ عايز يدرس ايه؟ عايز يدرس واحد السلوك ايه السلوك؟ اي فعل او قول. فانا عايز اعرف مثلا انت بتتحرك، فانا عايز اعرف الحركه دي انت بتحركها ازاي، انا عايز ادرس الحركه دي. خلاص، او الاقوال اللي انت بتقولها، فالفعل او القول ده داخل جواه ايه السلوك. او عايز ادرس العمليات الايه الموارئيه اللي هي العقليه والمعرفيه، فعايز أدرس التذكر، قدرة على التعلم، الانتباه، الإدراك، ده كله داخل الاهتمام العقلية والمعرفية. وعايز أدرس الحالة الشعورية أو الوجدانية أو الانفعالية، والثلاثة غير بعض على الأقل عنده بتوع علم الناس. يعني الشعور عندهم غير الوجدان، غير الانفعال، غير المزاج، غير الإدراك. ممكن أنا أتعرض ليهم طبعا أثناء الكلام يعني. خلاص، فهو دي ثلاث مساحات أساسية، يبقى السلوك أي فعل أو قول، والعملات العقلية والمعرفية، وعايز يتعرض ليه الشعور والانفعال والوجدان. يبقى كده ايه، غطى الثلاث مساحات اللي ممكن كده لو غطاهم بالبحث يبقى هو كده تقريبا غطى معظم ايه. طيب، معظم المدارس اللي احنا هنتكلم عليها او اللي ظهرت لغايه اخر من اواخر الاقسام التي الحقت بعلم النفس تقريبا هي كلها داخل علم نفس المرض او علم نفس عدم السواء. يعني هو بعد ما بيحلل بيتعامل مع الثلاث مناطق دول، كل المناطق دول في الغالب معظم مدارس علم النفس كانت بتدرس عدم السواء معظمها. ليه احنا بنقول معظمها؟ لان يعني النسبه تقل او تكثر. حاشا علم نفس الايجابي هو من اخر الاقسام او المدارس اللي انضمت الى اقسام علم النفس في الجامعه الامريكيه. هو دراسه، لا احنا ليه بندرس عدم السواء؟ طب ما ندرس ايه مكامن القوه. يعني انا ليه استناك لغايه ما تكتئب؟ يعني ما تلحقوا اخواننا قبل ما يكتئب خلاص. طب ليه ما استناك لغايه ما يحصل لك اضطراب في الوعي او الانتباه او الادراك او كذا؟ طب ما انا ادور على مساحات ايه، الفاعليه والدافعه للانجاز والسعاده والصلابه النفسيه والمرونه النفسيه. يعني انا ليه ادور على عدم السواء؟ طب ما انا ادور على السواء ومناطق القوه وقويها، اللي هو بتاع سيلجمان تقريبا، نتكلم على من 1998 او 2000 تم تأسيس ما يعرف بعلم نفس الإيجابي. خلاص، دي يمكن الوحيدة اللي هي عكس معظم الطرح، أو هكذا تدعي المدرسة نفسها أو يدعي سيلجمان أو المتحدثين داخل علم النفس الإيجابي، بأن معظم النقود الموجهة لكل الطرح العام داخل علم النفس يعيبها بالأساس أن هي بتتكلم عن حالة أو منطقة عدم السواء، ما بتتكلمش عن مناطق إيه القوة والسواء والسعادة. أنت تكلم عن الاكتئاب والحزن والخوف والقلق، طب ما تكلمنا عن السعادة والإنجاز والفرح والبهجة. يعني ليه الكآبة دي؟ والله ليه هم ما عملوش كده؟ لا تستحق الانتباه، تستحق. ممكن يكون هو انسان كئيب يعني، لكن لا سؤالك، لا سؤال مهم جدا. ليه الانسان، ليه هم معظم المدارس معظم الناس كانت تروح فعلا لعدم السواء مش السواء؟ ده في فرق بين ان انا ادرك الظاهره او المعها، وفي فكره ان انا ابدا ادرسها واطور فيها وبتاع. في مفاهيم كتيره جدا بتبقى قديمه بقدم الانسان، لكن تلاقي العلم من امبارح حد بدا وانت هو ايه الناس دي اول مره حد ينتبه. لا مش فكره ينتبه، لا ان هو ينتبه. زي احنا بنقول الطروح من 1829 و1833، ففي كلام عن تحويل علم النفس لعلم طبيعي او علم تجريبي، لكن هل فلحت؟ لا، فكره ان هو بقى ان يكون الدعوه المنهج مطابق للاجراء الحقيقي على الواقع. اتفضلي. لا، اللي انت بتقوليه ده عند بعض المدارس. في طبعا في بعض المدارس هتعمل ايه، لما احنا نقول مدرسه او مذهب، حتى في عندنا في الاسلام مذهب فقهي او عقدي، يبقى هنتكلم على ايه، منظومه قواعد كامله ومجموعه مصادرات بينطلق منها. يعني في مدارس هتبدا بسم الله الرحمن الرحيم تقول لك اوعى تكلمنا عن اي شيء لا يمكن قياسه. يلا. طب يا بيه، طب احنا مثلا الوعي، الشعور، اللا شعور، يقول لك يلا فيش ما تكلميش على شعور. يعني في مدارس مثلا مدرسه سلوكيه، في مقابلها مثلا مدرسه زي المدرسه التحليليه بتاعت فرويد وغيره وتلامذته ادلر او يونج او كده، اي كلامهم على اللا شعور ده بالنسبه للمدرسه السلوكيه ملوش اي معنى. ليه؟ لان هي هتحط مصادره في الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نتعامل الا مع ما يمكن قياسه. المدرسه البنائيه نفسها هتقول لك اي حاجه مركبه او معقده احنا مش هندرسها، ده خارج الدراسه التجريبيه اصلا، انا ما نقدرش ندرسها، فهي خارج دراسه العلم. فدايما دايما يا اخوانا كل المدارس العلميه في جميع العلوم بتضع مصادرات، هذه المصادرات اللي بتنطلق منها هي اللي بتشكل المدرسه، اللي بتخلي المدرسه دي مختلفه عن ايه، حتى المدارس العقديه عندنا والمدارس الفقهيه اللي بيخلي فيه مالكيه واحناف وحنابلة وغيره. ايه السبب؟ اختلاف ما هي وجهة النظر دي اللي هي الايه؟ اللي هي الاصول. فكل مدرسه نفسيه لها اصول بتنطلق منها. الاصول دي هي اللي بتخلي البنائيه غير الوظيفيه غير الغرضيه غير التحليل النفسي غير العلم النفسي الايجابي غير تحليل العوامل. المدارس كلها بتختلف في ايه؟ بسبب الاصول اللي تنطلق منها. طبعا الاصل ده احيانا بل بنسبه 99% بيبقى اصل فلسفي حتى لو ادعوا غير ذلك. ليه احنا بنقول فلسفي؟ انه ده قبلي يعني انت ما عملتش تجربه قلت لي ايه اي كلام عن لا شعور خارج البحث العلمي. طب يا انت لسه احنا ما عملناش. انت بتقول لي ما دام ما يتمسكش دي مصادره او ده فلسفه. عشان كده احنا بنقول ايه في الاصل في كل علم من العلوم او كل مدرسه علميه في اي علم فيها جزء علمي مقيس مختبر وفيها قدر ما من منطلق فلسفي ما بيتمسكش. وده السبب الاهميه القصوى والعظيمه جدا لمبحث فلسفه العلوم. والا الكلام عن العلم نفسه المسائل واسع. الفلسفه لا هي دي ليه فلسفه العلم هي اللي بتخلي ايه يحصل طفرات كبيره جدا في العلوم. لان في مدرسه بتيجي بتنقض اصل فلسفي من المدرسه اللي قبلها. اول ما بتنقضه بتعمل ايه؟ بتعمل نقله كبيره جدا للعلم بسبب ايه؟ ان جت عند اصل وتبينت فين المغالطه الفلسفيه اللي فيه. او حتى مش لازم تكون مغالطه التشكك فبيروح نقله ايه لمساحه بحثيه ايه ضخمه جدا. هنضرب امثله دلوقتي. طيب يبقى احنا كده الحد والاسم. طبعا ان كان الاسم متاخر خلاص الموضوع احنا قلنا ايه انا بدرس السلوك او الفعل او العمليات العقليه والمعرفيه او الشعور او الوجدان والانفعال ده كله يبقى كده ايه ده الموضوع. طب الثمره انا عايز ايه اطلع بايه الثمره هنا لحظه ثمره علم النفس الغربي او الحديث هي شبه اي حاجه حطينا قبلها كلمه ساينس. ما دام انا عايز احوله ساينس نفسي احوله. هو طبعا الناس بتنازع في ده في العلوم في العلوم الاجتماعيه بالذات. التقسيمه الغربيه للعلوم ان بتقسم العلوم علوم تجريبيه طبيعيه وعلوم اجتماعيه وعلوم انسانيه. كلمه علم في الاخراني في الثانيه والثالثه دي على سبيل المجاز يعني هم بيسموا هيومانيتيز انسانيات سوشيال ساينس وساينس. ساينس يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل كشف عن ظواهر محاولة توصيف للظاهر ثم تفسير للظاهر ثم ضبط للظاهر ثم تنبؤ او تنبؤ ثم ضبط. لو انت بتعمل الخمسة دول يبقى احنا بنتكلم على ساينس. الخمس اخواننا دول حاجة من صفات اي بحث علمي تجريبي عشان يتقال عليه علم علم بالمعنى الغربي. وإلا احنا طبعا منطلقين من حاجة مسلمة عندنا ان تعريف العلم داخل الحضارة العربية الاسلامية مختلف اختلاف تام عن تعريف العلم داخل الحضارة الغربية المعاصرة. ايه السبب؟ ان تعريف العلم داخل الحضارة الغربية لما نقول ان انت اللي بتمارسه ده ساينس وانت ساينس. حتى احنا بنقول دايما ان احنا مصطلح ساينس نفسه اللي هو عالم او عالم تجريبي او عالم طبيعي لم يدخل المعجم الانجليزي غير 1833 اللي هو ويليام اظنه هيل ممكن نراجع الاسم الثاني يعني اللي هو دخل فكره قال ما دام في ارت وفي ارتس يبقى في ساينس في ساينس. الساينس ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيمارس البحث طبقا للمنهج ده اللي هو بحاول اكشف في ظاهره بدرسها عايز اكشف عن العلاقات داخل هذه الظاهره. وبعد ما اكشف عن العلاقات اوصفها ايه العلاقات وبعد كده احاول افسرها احط اطروحه او فرضيه لتفسير هذه الظاهره. وبعد كده لو انا النموذج بتاعي ده تفسيريته عاليه هيضبط هذه الظاهره او يتنبأ بيها. وبعد كده يضبطها او يتنبأ او يتنبأ يضبطها. مثال انا راجل بتاع بحث تجريبي مسكت جسم ورميته فانا شايف ايه ان في علاقه بتحصل. العلاقه اللي انا شايفها دي ان ايه الاجسام دائما بوصف معين للاجسام في الغالب ايه اذا تركت سقوط حر بتسقط ناحيه الارض فدي ايه ظاهرة محل دراسة. أنا عايز أكشف عن العلاقة ما بين الأجسام دي إيه اللي بيحصل. فأنا سميتها علاقة كشف عن علاقات. أنا بقول إن هما بينجذبوا لبعض أو علاقة سقوط أو يعني أنا هقول حاجة أهو كشفت. بعد كده أوصف الظاهرة اللي أنت درستها أقول لك إن كل جسم جاسئ يترك يسقط سقوطا حرا ناحية الأرض بيحصل دايما بينزل لتحت بعجلة يعني مش بسرعة ثابتة لا ده كمان ايه بسرعة متزايدة. خلاص كده انا وصفت. طيب ممكن تقول لنا ده بيحصل ليه؟ ما اعرفش. ممكن فعلا الوقف البحث العلمي يوصل لكده ان هو يوصفها بس. عشان كده كثير جدا من العلوم يقول لك ان اسم البتاعه دي كذا. طب بتحصل ازاي؟ يقول لك مش عارفين لغايه دلوقتي هو بس وصفها. طيب عندك تفسير؟ اول ما تبدا انت تقدم تفسير لهذه الظاهره محل الدراسه يبقى انت كده عندك ايه، نظريه او فرضيه. خلاص، فانا ايه مثلا نيوتن بيقول ان في قوه جذب، في قوه انا شفتها بس انا لسه هقيس اثرها، هقوم بعمليه قياس لاثار هذه الفرضيه او التفسير لهذه الظاهره. كده انا فسرت. بعد ما فسرت طبعا لو صاغوا هيئه قانون ده يبقى حاجه عظيمه جدا جدا، اجيب بلغه رياضيه او طريقه ما لغه واصفه اللي احنا بنسميها احيانا الميتا لانجوج او اللغه الواصفه، يبقى انا كده ايه وصلت لدرجه ان انا بفسر الظاهره. طيب تعرف تتنبا بيها؟ اقول لك ايه، تعرف تعمل لي مقذوف لو رميته وينزل في الحته الفلانيه بالظبط؟ اه، لو قدرت تعملها يبقى انت كده قدرت ايه تتنبا كده وتتحكم. ممكن احط جسم في الهواء وما يقعش اه تقول لي اه طبعا، ما دام انا كشفت عن العلاقه ووصفت العلاقه وفسرت العلاقه اقدر اتحكم فيها. ليه اقدر اتحكم فيها؟ هقول لك اصل هو سبب قوه الجذب هي اللي بتخليه تقع، قوه الجذب دي مقدارها كذا، لو انا عملت قوه مكافئه ليها بالظبط لا هيقع ولا هيقع ولا هيطلع، هيقعد كده. اطلعه لك بسرعه ثابته، اه اعمل لك صاروخ، اعمل لك منطاد، اعمل لك مش عارف ايه. طيب اخلوك يوصل لغايه ارتفاع معين وقف، ينفع اخلولك يمشي كده، اخلولك يمشي كده، اخلولك ينزل بسرعه مهوله جدا لو انا عايز اعمل ايه مقذوفات بشكل عكسي وهكذا. يبقى انا كده قدرت اعمل ايه الخمس. ثاني المشكله في اخر خطوتين، لو انا عندي نسبه تحكم وتنبؤ قليله يبقى انا مش ساينس، انا كده سوشيال ساينس. ليه؟ انا مش قادر اقول ان العلاقه 100% بتحصل ولا حاجه 90% 99 حتى في العلوم الطبيعيه كده. ليه؟ بسبب العوامل العوامل الكثير التي لا يمكن ضبطها. يعني في المقذوفات 100% البتاع هتيجي هو بنسبه كبيره جدا تصل ان هي 100% 99% 98%. طب والفرق ده ايه؟ خلل بسبب عوامل عشوائيه لا يمكن ضبطها، لكن احنا كده بنتكلم عن ساينس. خلاص؟ طيب السوشيال ساينس ان انا اقول لا في قاعده عامه لدرجه ان معامل الارتباط المصطلح الاحصائي يعني ان لما يحصل كذا يحصل كذا نسبه حاجه و70% حاجه و60% حاجه و80%. طب ده وصل 100%؟ لا، بس هو لا واصل 100% ولا هو عشوائي لدرجه انه يمكن التنبؤ بيه. ده كل ما اعمل 100 مره 75 ولا 70% منهم بيطلعوا زي ما انا بقول. يبقى لا، الكلام ايه في قدر من التماسك. يعني مثلا بتعود العلوم علم النفس الاجتماعي احيانا بيقولوا قاعده عامه كده، بيقولوا ان احنا ميالين للتنميط. البني ادمين دايما ما فكرش انا فكره مرتين، انا اعمل الحاجات. احنا حتى في مدرسه كده جشتلت في العلم النفسي بفكره ان احنا بنرصد الاشياء رصد كل كده. فعلم النفس الاجتماعي في بعض الاطروحات بتقول ان احنا الناس بتسلك سلوك متشابه بغض حتى هي غير واعيه. ازاي يعني؟ حضراتكم انتوا جيتوا قعدتوا محدش قعدكم. بتوع العلم النفسي الاجتماعي بيقول ايه؟ بيقولوا بنسبه كبيره جدا، كبيره يعني 65% 70% ان انتوا هتقعدوا مع بعض جنب بعض بطريقه ما للتشابه. يعني مثلا المنتقبات هيقعدوا قريبين من بعض، اللي لابسين الوان غامقه هيقعدوا جنب بعض، اللي بنظارات هيقعدوا جنب بعض، اللي بدقون هيقعدوا جنب بعض. فانا عندي اثنين نظاره هنا، اثنين نظاره هنا، اثنين نقاب ورا، اثنين نقاب في النص، وهكذا. شوف اللي جنبه لحيه مثلا شبهه وبتاع وهكذا. ليه فكره في ايه؟ واحد يقول لك ايه، طب انا قاعد جنب مش شبهي. لا، ما هو لو كلكم شبه بعض يبقى ايه؟ يبقى ده ساينس، هذا ساينس. اللي هو انت داخل، انا اقول لك اللي هتقعد جنبه اسمه ابراهيم، ليه ساحره؟ لا مش ممكن، انت كده داخل في منطقه ثانيه. لا، اللي هو لو 100% لا مستحيل ان انتوا في الغالب هتسلكوا سلوك ايه. طب ده يمكن ان احنا نبني عليه شيء مقيس مختبر؟ اه، بس بنسبه 70-75%. ازاي؟ الاعلانات، معظم الاعلانات مبنيه على علم نفس. ليه؟ اي منتج بيتباع للستات بيبقى الموضه الرجاله، اي شيء بيتعمل الرجاله اللي هيشتروه في الغالب ستات هم المودلز. اللي يعني انا مثلا هشتري عربيه بي ام دبليو، دي عربيه يعني هنتكلم عن سرعه، موتور، كفاءه، تكييف وبتاع، لازم اللي تعلن عنه بنت ولازم تكون حلوه. واحد يقول لك طب ايه علاقه ده؟ سبحان الله، ده سايكول، ده علم نفسي علم نفس الجنس الاجناس يعني الذكور بيفكروا ازاي الاناث بيفكروا ازاي. فلو هو وصل لنتيجه ان الرجاله لما بيشوفوا اي حاجه في المضمون فيها ست بينتبه حطها له خلاص. طبعا هو في ابحاث بتقول ان احيانا ده بيبقى مضر. ليه؟ لان الرجاله بنسبه 85% بيقول له فاكر الاعلان، يقول له اللي كان فيه البنت كان بيعلن عن ايه، يقول له مش فاكر فاكر البنت. فهو هو شد جذب انتباهه كده. علم ولا مش علم؟ علم ولا مش علم؟ علم ده مبني على بيولوجي وفسيو يعني هتبص يعني هتبص خلاص وهتنتبه يعني هتنتبه. لكن مش عارف ان احنا بنبيع عربيه، انتوا بتبيعوا ايه؟ انا جاي انا شاري انا داخل انا شاري ان شاء الله الموضوع بس هو ايه مش عارف خلاص. طيب فالبحث هنا الاجتماعي او السايكولوجي ده ممكن يتبني عليه حاجات ممكن، لكن مش بنفس ضبط طبعا العلوم ايه، لا الفيزياء ولا الكيمياء ولا الميكانيكا ولا ده. لكن ما ينفع ما مش عشوائي تمام. قولي سؤالك. قولي اسم علم. يعني انا هقول لك اسماء علوم اسماء حاجات عشان ما نصدرش. يعني الفلسفه انت تتصور تكون ايه؟ ماشي يعني تكون ايه؟ هيومانيتيز ولا سوشيال ساينس ولا ساينس؟ لا فلسفه هيومانيتيز انسانيه. طب الارتس فنون، كل الفنون من اول البانيه للباليه الباليه الجوع برضه مؤثر من اول البانيه من اول الباليه للرسم للموسيقى لهكذا، ده ايه؟ ارت، ده هيومانيتيز خلاص. طيب التاريخ انسانيات. طيب اللينجويستكس او اللسانيات دي كلها هيومانيتس. اللي انا قلتهم لك دول كلهم انسانيات، ده ما يخشش المعمل، ما دخلش المعمل، مش هيخش المعمل. ليه؟ لا في احيانا الناس بتحاول اللسانيات لعلم، بتحاول، عشان كده يقول لك ايه علم اللغه اللي هو بيدرس مش عارف ايه وكده. بس يعني ده املهم. في كتاب لطيف جدا للدكتوره يمنى طريف، يمنى طريف الخولي استاذه الفلسفه، استاذه كبيره جدا طبعا، اللي هي العلوم اللي يعني اشكاليه العلوم الانسانيه يعني. لا مش فلسفه العلم، لا كتاب ليها كتاب صغير طبعا، كتاب عظيم جدا فلسفه العلم، لكن ليها كتاب عن اشكاليه ايه، اشكاليه علميه العلوم الانسانيه. يعني هو بيتكلم في ده وازاي ممكن نحلها، ازاي ممكن نحلها. لان دي ايه، واحد يقول لك طب انتوا عايزين تحولوا العلم ليه؟ فين المساحة اللي أقول لك أنت هنا مش بتكلم في كلام واسع في علم النفس، لا ده حاجة ممكن أنا أجربها وغيري يجربها وبتاع، وفي مساحة خليها برضو للتأمل في الفلسفة وهكذا خلاص. طب لا هو دخل علم النفس التجريبي 100% جوه المعمل دلوقتي، بس أنهي مساحة؟ مساحة معينة وتطبيقات معينة ومدارس معينة. في مدارس لسه لما جينا عند المدرسة التحليلية واللا شعور والأنا والهو اللي هو إيه يعني دخلوا بقى المعمل ده. علم النفس على حسب بقى أنت إيه اللي أنت عايز تدرسه. لو أنت بتدرس مثلا بتقول لي أنا بدرس ده سوشيال ساينس. ليه؟ لأن في قدر كبير جدا من التوقع بس ما يوصلش المعامل الارتباطي يوصل ل 100%. هو بيدخله معمل يعني هو بيعرض عليه انواع ما هو ماشي بقى. افرض انت دخلته المعمل ومديك معاملات ارتباط 60% و65%، فاحنا كده مش بنتكلمش عن علم. الفيزياء ما ينفعش انا اقول لك لما نعمل العربيه دي وفرمل تقف بعد قد ايه؟ فانا اقول له والله بنسبه 60% هتقف. لا ما ينفعش الكلام ده. نسبه تسارع العربيه دي من 0 ل 100 كيلو قد ايه؟ 3.2 لو 2.10 لو الاثنين دول قالوا احنا انت هنلبس في الحيطه. عشان كده في اعلان مشهور جدا بعض المهندسين بتوع الدبابات دول شغالين على فرامل بيعملوا النظام الكوابح بتاع الدبابه، واقفين ايه صف قدام الدبابه والدبابه ماشيه باقصى سرعه وبعد كده بتفرمل. واحد يقول لك طب هي لو كملت دول المهندسين المصريين كانوا يبقوا واقفين قبل الحد الكيلو يعني. عشان ايه اللي اقول لك ايه يمكن ما يقدر على القدرة اللي ربنا انا وقفها ليه ساحر يعني اللي هو فكرة ايه. لكن هما وقفين ايه في الغالب المان وقفين قدام الدبابة اللي هي ايه لو الدبابة اتحركت 5 سنتي زيادة هتاكلهم كلهم. هتقول لك ايه طب هما واثقين من كل حاجة مش ده علمي تجريبي. لو ما عملش كده زي المسدس ده لو ضربت الطلقه تطلع ولا تطلع 100% تطلع 100% تطلع. طب هي هدفها المؤثر كام؟ 100% كذا كذا. ليه 100%؟ بعد يقول لك ايه؟ طب ما تبلغش 99.9 حلو كده. ليه؟ لان العوامل اللي هي بعد كده سرعه الريح وعيوب التصنيع ومش عارف ايه وبتاع حاجات يمكن حسابها بالاحصاء. لسه هنيجي دلوقتي ايه لذواقه الشاي. دلوقتي الكلام عن ذواقه الشاي بقى ايه؟ لحظه، الحاجات اللي احنا قلناها دي الخمس خطوات دي راس تاج هذه العمليات هو الاحصاء. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ دي بيسموها فضيحه الفلسفه او فضيحه الاستقراء. الحديد لو سخنا حته حديد تتمدد ولا تنكمش؟ مين قال ان هي تتمدد؟ الان استقراء. انت حضرتك مسكت كل حديده في العالم وسخنتها سخنت؟ طولت؟ اغلب الحديد. احنا عندنا في حاجه اسمها بيسموها ايه؟ بيسموها المجتمع، مجتمع الظاهره. مجتمع الظاهرة في حالة الحديد دي كل الحديد اللي في الدنيا. احنا نعرف نجرب كل الحديد اللي في الدنيا؟ يعني انا مثلا لو اديتك مثلا 6 بيضات وقلت لك كم بيضة سليمة؟ الستات واي حد بياع وبتاع عندهم تجارب في الضوء او بالرج او حتى في المية وبتاع يقول لك ايه 100% سلاب. يعني طب اتأكد؟ لا ما انا متأكد 100%. ليه 100%؟ ده استقراء تام. انا عارف ان المجتمع بتاع الظاهرة كم بيضة؟ 6. انا جربت في كام بيضه؟ 6. خلاص خلصنا. كل بيضه بيطلع منها كتكوت؟ والله على حسب. يعني امها كان متجوزه ولا مش متجوزه؟ على حسب. ما هو كل الفراخ بتبيض. دي قاعده صح؟ لازم يكون متجوزه ولا مش قاعده. خلاص البيضه دي تطلع كتكوت ولا لا؟ دي حاجه متعلقه. طب كل كتكوت يطلع حي ولا مش حي؟ لا دي قصه تانية. الله، اول مره تسمعنا تفتكر. اي حد هنا بيطري ممكن يفهمكم الموضوع ده، ان هي دي نظام نشاطها الطبيعي ان هي تبيض. لما لو هي متجوزه البيضه دي تطلع كتكوت، مش متجوزه البيضه دي انا عاملها بسمن بلدي واعمل عليها اومليت وبتاع حاجات زي كده. الحمد لله. خلاص شاهد، نرجع تاني. حضرتك جربت كل الحديد اللي في الدنيا؟ لا. امال ليه بصدر واسع قوي بتقول انا هصمم لك عربيه حديد ومش عارف ايه وبتاع؟ بتقول لي بالاستقراء. ما احنا جربنا معظم العينات اللي احنا شفناها لم تخل منها اي عينه. ده لا يعني ان هم مضطردين. واحد يقول لك لا، في الغالب مضطردين. عشان كده احنا بنقول ايه، واحد يقول لك ايه، وده نقاش فلسفي عميق جدا وديني كمان، اللي هي فكره ايه طلاقه القدره، انه ينفع كذا. ده مبني عليها فكره المعجزات او الكرامات او مخالفه العاده. دي عاده الحديد اذا سخن يتمدد. يعني ممكن عشان كده في ناس كتير ممكن يتخلف. قطعا ممكن يتخلف. لا حتى الفلسفة، حتى فلسفة العلم بيقولوا الاحتمال الأكبر إنه ما يتخلفش، القانون الظاهرة، لكن احتمال يتخلف. ليه إحنا بنقول احتمال؟ احتمال لأن أنت ده حتى طبعا ده النظرية الاحتمالية دي حاليا هي المهيمنة على كل العلوم بما فيها الفيزياء. الفيزياء قعدت فترة قطعية فالعلوم كلها اتعدت منها. لما الفيزيائيين نفسهم قال لك تصدق إحنا غلطانين، إحنا لا ليه؟ ليه الراجل بتاع الفيزياء ده ايه سبب كان القطعيه اللي عنده؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي انا بتعامل معاه ده حي ولا جامد؟ مش حي، دي ذره. اصغر حاجه في اللي انا بتعامل معاه ايه؟ وحده الذره. طبعا احنا حاليا بنقول لا، انت براح الذره دي ممكن كلنا نخش جوه الذره دي، كبيره قوي جواها حاجات كتير. لكن الذره دي مكونه من ايه؟ من نواه وشويه الكترونات شويه بروتونات شويه مش عارف ايه. الالكترونات ده اخر حاجه بتعمل حاجه تانية اعدادي. طبعا حاليا في عندنا 9 اجسام تانية ولا 14 حاجه ما شاء الله برحت الذره وسعت واشتروا عملوا اكستنشن للذره ففي حاجات كتير. خلاص فواحد بيقول لك ايه الحاجات دي الذره دي عشان تسلك سلوك معين لازم تسلكه. فالاصل كان اللي جاب زمان ايه؟ هي حاجه كائن حي. انت ممكن تصحى من النوم تصحى وما تصحاش. احنا في غير ما مصحاش يعني. فكرة الانتخ الذرة مش حاجة اسمها كده. طب الالكترون ممكن يكسل يجيله شد عضلي؟ لا ما يجيلوش، لازم يقعد يلف على طول. طب هو بينتقل طبقا للقواعد القطعية؟ كان في الاول شوف الراجل انت تخصص ايه فضلتك؟ حاسبات ومعلومات. بص المؤمن، انت مؤمن بالعلم. ليه؟ لأنه فعلا ما فيش حد يقدر يعني تقدر تقول عليا الطلاق الإلكترون لا يتخلى لا يا فندم بتطلق مرض كده على دي مسألة فقهية لو الفقيه بقى دارس فيزياء عارفين المسائل بتاعت الفقه لو أنا قلت عليا الطلاق الإلكترون لا يتخلف بتطلق مرضه طلقت خلاص كده مرة ليه؟ لأنه من أول الحاج هايزنبرج وإحنا جايين نظرية الكم هو الإلكترون احتمال ليه سلوكين يسلك بسلوك معين احتمال يسلك موجة يا جسيم بمزاج مين؟ لا ده كمان ده غير اثر الراصد ده غير اصل الراصد احنا عندنا مشكله في ان احنا في اجسام اخوانا في الفيزياء لما نقيسها بنغير الحاجه اللي احنا بنقيسها يعني الالكترون اعزكم والله حاجه بس صغيره جدا فانا لما اقيسه هقيسه بايه بشعاع ليزر شعاع الليزر ده حاجه بسيطه جدا لما يلمسه الحاجه البسيطه جدا دي لما تلمس حاجه بسيطه جدا للتانيين هتعملوا تغيروا ايه بسيط جدا فاحنا كده بس خلاص باظت قال لك دقتها اه باظت عارف لما واحد يقول لك دقت الكيكه اعمل واحده غيرها ليه لا باظت الصينيه هقدمها له 100 اثر الوحش مش ممكن خلاص وهكذا ففي ظاهره دي بيسموها لو بيوبزرفر افكت ان انا لما اجي اقيسه اغيره طب خلاص ما قيسوش خلاص اخليه قاعد انت تقيس ما تقيسوش طب هو هيسلك انهي سلوك والله هو ضميره الكلمه هو ضمير محدش كان يقدر يودها في الفيزياء زمان ابدا دلوقتي يا رب يعقل ويخش نسبه 70% ممكن يعمل مش عارف ايه ايه ده يعني انا ممكن اعمل تفاعل كيميائي و ايوه اللي انت لقطتها في الاخر ان هو لا مش حتمي احنا من ناحيه شرعيه بنقول ايه ان كل الاشياء هي مخلوقه لله عز وجل فان شاء امضاها ان شاء ايه اوقف فيعني ايه الله عز وجل قيوم يعني ايه قيوم يعني قائم على حفظ كل شيء في كل وقت يعني انت بتتجدد خلقك بيتجدد كل وقت يعني انت دلوقتي انا دلوقتي قاعد متماسك طب هو انا من ناحيه الفيزياء المحضه هيقول لك انت جلد وشعيرات ايه ما انزل تحت انزل انزل تحت في الاخر ايه كيمياء حيويه هننزل الكيمياء الحيويه هنخبط فين لا كربوهيدرات وبروتينز وبتاع انزل تحت تحت بروتين يا فين انزل تحت البروتين تاني فك في الاخر لغايه ما نلاقي ايه فعلا ذرات يعني انا مجموعة ذرات كبيره جدا طب الذره دي معلش جوه والله يعني يا بابا انا شويه الكترونات بيلعبوا نيترونات العيال اللي بتلعب دي اللي هو يتحركوا اللي هم الالكترونات دول ده بمزاجه بيتحرك والحتمي ولا احتمالي طيب عشوائي ولا مش عشوائي هايزنبرج بيقول عشوائي فيزياء من ناحيه الفيزياء عشوائي ما هو الاحتماليه طرقت عليه فكل الذرات دي معدل ان هم احتماليه ان هم يقرروا سلوك فانا بعطر ده قائم ولا مش قائم هو ده القيوم الله عز وجل لما انشاك من العدم شاء ان العدم يتكون لشيء كن فيكون كن فكان لما كان مين اللي بيبكيه بتاع الفيزياء بيقول لك لا الامور بتتحرك كده حاليا عقله قال لك ما مش لازم تتحرك كده احنا بنقول له ايه 100% مش لازم تتحرك كده هو مين اللي محافظ عليه الحفيظ قيوم اللي هي طلقت القدره ان الله عز وجل يحفظ كل شيء فان شاء خلاص عشان كده احنا بنقول ايه اللي هي فكره لا حول ولا قوه الاذكار اللي هي فكره في البني ادم لما بيوصل لمرحله معينه من الفهم يعني لما بيفهم الامور على حقيقه الاشياء دي وظيفه الرسل الرسول بيجي يقول لك ايه طبيعه الاشياء كما هي عليه فيقول لك ايه ان هو اصلا كل اللي انت شايفه ده هو كان عدم مين اللي محافظ عليه بس قدامك كده الله عز وجل محافظ عليه وسابه لا ما سابوش حتى الحاجات دي اصلا واحد يقول لك ايه رب العزه خلق فيها قوانين وهي ماشيه ما هو لسه الراجل الكافر بتاع الفيزياء قال لك هي مش ماشيه ده هي احتماليه طب ما دام هي احتماليه ليه الاشياء لا تتبعثر فاحنا بنقول ايه بنقول هو ده ايه فكره القيوميه هجيلك انت مش بتاع حسابات معلومات الميد ترم دلوقتي هينزل لك كويزاتك اسئلتك عندي خلاص طيب يبقى احنا كده ايه الحد الاسم موضوع الثمره ان انا اعمل ايه كل حاجه نفسها تخش المعمل او تبقى ساينس او ما جابتش مجموعه طب هتخش سوشيال ساينس يبقى ايه خلاص يعمل ده بس بنسبه ايه نسبه في اقل في الضبط واقل في التحكم دي ثمره كل العلوم ان انا ايه اكشف اوصف افسر اضبط اتنبا او اتنبا اضبط خلاص كده طيب نسبه العلم النفسي لبقيه العلوم احنا بنقول ايه ونسبته نسبه العلم النفسي لبقيه العلوم احنا دايما بنقول العلوم علاقه الاشياء ببعضها من الناحيه المنطقيه الصوريه اربع علاقات اما علاقه التماثل انهم يكونوا اكني راسم دايره وعليها دايره بالظبط هم فوق بعض، وده لا يتصور في العلوم. ليه؟ لان العلمين لو هم الاثنين متماثلين تماما او متطابقين يبقوا ايه؟ يبقى علم واحد والاسم اسمين. عارف لما واحد يكون في البيت بيقولوا له ابراهيم وفي بره خالد، خالد وابراهيم ده واحد، فده لو تصور في العلوم ولا هيبقى ايه؟ علم واحد. فالثلاث علاقات الباقيين في العلوم ايه؟ اما علاقه التباين المطلق يعني ما لهمش اي علاقه ببعض خلاص، وده من ناحيه دقيقه جدا متعذر، ناحيه دقيقه جدا متعذر، لكن وتصور كده في العام ان في ممكن علمين يكون العلاقه بعيده جدا بينهم، ما فيش اي مباحث متداخل. وفي علاقه اللي هو ايه؟ العموم الخصوص الوجهي والعموم الخصوص المطلق. يعني ايه؟ يعني ممكن انا اكون بدرس فقه كله، وفقه القضاء، وفقه النوازل، وفقه الجنايات، خلاص، او المواريث. فالفرائض لوحده ده علم، والفقه علم. ايه علاقه الفرائض العلم المواريث بالفقه؟ عموم خصوص كلي، كل علم الفرائض، كل مباحث علم الفرائض جوه، فكل كده دايرتين جوه بعض، الفرائض جوه علم الفقه. طيب لو متقاطعين النحو والتجويد، الصرف والتجويد، في مباحث صوتيه لا تفهم القاعده الصرفيه في علم الصرف الا بها، وهكذا. فاحنا بنقول ان هم ايه؟ متقاطعين، دايرتين متقاطعين في مساحه. ده الخصوص والعموم الايه؟ الوجه. يعني ايه؟ شبه بعض من وجه ومختلفين ايه؟ من وجه اخر. فنسبه معظم العلوم نسبتها لبعض ايه؟ العموم خصوص الوجه. يعني فعلم النفس بياخد حاجات كتير من علوم تانية، يعني بياخد من الطب وبالاخص علم الاعصاب وعلم الفسيولوجيا وغيره، وبياخد من البيولوجي، وبياخد من الكيمياء الحيويه، وبياخد من الاحصاء. طبعا مش بياخد من الاحصاء عشان يبقى علم نفس تجريبي، احنا بنتكلم على احصاء للنهايه، وده اللي هيجرنا للكلام عن ذواقه الشيء. في كتاب لواحد اسمه سالزبورغ، سالزبورغ او سالزبورغ، يعني على حسب ابوه سماه ايه بقى. كتاب ليه كتاب مشهور جدا اسمه ذواقه الشاي، ذواقه الشاي، كتاب طبعه العبيكان. ذواقه الشاي، ذواقه الشاي، انا مش جعان ولا حاجه، الشاي، الشاي المشروب. عشان بس ايه؟ بطه تعالي عادي براحتك حتى يوم نجات يا اخوانا، بس خلاص المحاضره باظت. هتقعدي ساكته؟ ها؟ طيب ايه موضوع ذواقة الشاي؟ ليه الكتاب كده اسمه كده؟ احنا في اواخر 1800 تقريبا، 1928 1929، في عطلة نهاية الأسبوع في كامبريدج، في جامعة كامبريدج، كان بيجتمع أساتذة الجامعة ومراتهم في آخر الأسبوع بيعملوا إيه؟ عايزة تنزلي بطة؟ طيب هوبا نروح لماما؟ يلا فقرة سعيدة. بيقعدوا في نهاية الأسبوع في جامعة كامبريدج، كل أستاذ بيجيب مراته ويقعدوا إيه؟ يشربوا شاي وياكلوا التعفيد خلاص. فواحدة الست اللي عزماهم في البيت بتقول لهم ايه؟ بتقول للرجالة، طبعا احنا دايما بنقول ايه؟ احنا بنادين لمعظم العلوم والظاهر الحسنة في العالم للنساء، كل الظاهر الحسنة. ايه السبب؟ ان لو واحد عمل حاجة وحشة اكيد حد في ست نكدت عليه، لو حد عمل حاجة حسنة يبقى اكيد في ست نكدت عليه برضه، فهو عشان يتوقع عشان محدش يعمل الحركة دي. طبعا عاوزين المزاح. الستات ايه؟ الست جات قالت لهم يا اخوانا من باب المضايفة، قالت لهم حد يشرب شاي بلبن؟ فالناس قالت ايه؟ قال يشرب شاي بلبن طبعا. قالت لهم احط اللبن قبل الشاي؟ يعني احط اللبن وبعد كده الشاي، ولا احط الشاي وبعد كده اللبن؟ ليهم اسئلة يعني. لو عارف مراتي لما حيات تقول لي عجبك البيبي حاجة كده، اللي هو فين؟ اللي كان في الاكل، اللي هو ما انا اقول انا عملت لك شاينيز فود. ماشي شاينيز فود حلو، اي حاجه تيجي مش شاينيز كويسه. انا ماليش دعوه يعني، معدي في البيت من امبارح ولا النهارده لقيت حاجه زي ازازه البيره في المطبخ، فاقول بقول لمراتي بقول لا ده منكر، قالت لي لا ده مش شاينيز اسمه ايه، صوص حاجه كده، حاجه صوص يعني منكر ولا مش مهم عشان برضه نبقى، ما ده انا ما ده اللي حطيته على الشاينيز فود ولا تفرق. كفار يعني، ما لازم تقولي حلال يعني. فهي ايه الاسئله الطفيفه دي؟ هي دي اللي بتفرق. فكل الرجاله بصوا لها قالوا لها ايه؟ هي هتفرق البيض قبل اللبن قبل الشاي. هي طبعا قلبت وشهم جابت عصايه المعشه وتحولت لساحره شريره، قال لهم ايه؟ لا تفرق. انتوا مش عارفين تميزوا. لو اللبن احط الاول بعد كده الشاي، ولا الشاي الاول بعد كده اللبن، كل واحد يضرب اللي جنبه ولا قلم. هو الرجاله ايه؟ علي الطلاب ثلاثه ما تفرق اسمهم بس. لا يمين بتاع واحد قاعد اسمه ايه يا ربي، رونالد فيشر او حد اسم كبير جدا. فيشر من اهم اساتذه مناهج البحث التجريبيه على الاطلاق، كتب كتاب العمده للعلم النفسي التجريبي او البحث التجريبي مطلقا، اللي هو 1935 تقريبا. كان فيشر ده اللي هو صاحب الواقعه دي بتاعه ذوقت الشاي، عمل كتاب تقريبا 600 صفحه ولا حاجه زي كده. هو اسس، يعتبر من اهم الناس اللي اسست للبحث التجريبي. الراجل قال ايه؟ قال تاهت والانها، قالوا الجمل طلع النخلة، ادي الجمل وادي النخلة. يا اخوان انت يا ست الكل تعرفي تميزي ما بين اللبن قبل الشاي والشاي؟ قالت له طبعا، واي واحد ما يبقى طيب ادي اللبن وبتاع انت تخش. فالناس بدأوا يسألوا الاسئلة اللي هي بعد كده هتصير قاعدة عامة في كل البحوث التجريبية، اللي هو ايه؟ طب قد ايه عينة ناخدها من مجتمع الدراسة عشان ما تكونش حاجة بادي قمع زبادي سيدي محمد البغدادي؟ ما احنا في الامتحانات، احنا عظماء في الامتحانات وعلم تجريبي. طب ده على مش طب صيدلة ننجح على ننجحش؟ 85% دي نسبة دالة ومش دالة؟ انت جبتهم من دماغك؟ ايه السبب؟ ان الدكتور اللي حطت الامتحان محدش درس له ازاي يحط اختبار متعدد. اختبار متعدد ليه قاعد دقيقة جدا عشان يتعمل، لو ما اتعملش صح خلاص دخلنا في مساحة ايه؟ هايزنبرج والاحتمالات دي وبتطلع صح خلاص. يعني ما ليه نسبة الاحتمال عالية عالية، لازم يتعمل بدقة شديدة جدا خلاص. فهو قال ايه؟ اقل عدد حمد شوية حسابات 6، لان لو عملنا كوبايتين فقالت دي وطلعت صح، ما هو نسبة 50% ان هي يطلع ايه؟ صح. عارف لما واحد الدكتور يقول لك دي ولا دي، تقول له بي، برافو والله طلعت صح. مفاجأة، انا شخصيا اتفاجئت. ما هو الراجل حاطط لك يا دي يا دي، يبقى بنسبة كام في المية هتصيب الحقيقة؟ 50%. 50% فهو ايه؟ الراجل قال لا 6 عشان تبقى النسبة معقدة جدا. طبعا جوه علم النفس جوه الاحصاء معروف ليه 6 اقل حاجه 6. بعد كده نعمل ايه؟ هي ما تحضرش التجربه عشان ما يبقاش اي تاثير، ما حدش يبقى قاعد عشان ما اثرش فيها، لان احيانا بيسموه احنا رغبه انجاح التجربه، فحد يقول له دي. زي احنا هنا في مصر كل طلب الطب بيشخصوا الحالات اللي بياخدوها في امتحانات العملي في اخر السنه 100%. صح. ايه السبب؟ قالوا راح للعيان اداله فلوس خلاص. اللي هو فكرة ان انت لازم تتأكد ان محدش عايز ينجح التجربة، لان لو واحد ايه تخيل جوزها قاعد في الستة يقعد ايه؟ تعرفين في اتنين من اشهر ابطال العالم في التنس الارضي، واحد فيهم كان بيخسر من واحد وبعد كده كسبوا كل ماتشاته لغاية ما الاتنين اعتذروا. بعدين في احد اللقاءات التلفزيونيه قال انا يعني هقول سر اول مره اقوله، انا زمان كان بيكسبني والتاني اقوى منه سيرف واسرع مش عارف ايه. قال بعد كده اكتشف وانا بتابع ماتشاتي اللي انا خسرت منه، اكتشفت ايه؟ ان هو اول ما بيرفع الكره لفوق حركه لا اراديه، عشان كده علم النفس مفيد، بيرفع لسانه ناحيه الحته اللي هيلعب فيها السيرف. فاول ما بيكون هيلعب هو مين الوحيد اللي عارف هو هيلعبها فين؟ هو بيعمل علامه. لا عشان كده لما نيجي الفرق بين الشعور والانفعال والوجدان، ان هو في حاجه فيهم حاجه ذاتيه وفي حاجه فيهم بتتلقط، وده الفرق الدقيق خلاص. وفي حاجه بتتلقط وبتدوم اللي هو المزاج حاجه زي كده خلاص. فالراجل يعني كده يبقى فالتاني بيبقى ايه؟ مستعد. فبيروح هوب السر كده فقاله نص قوته وبتاع وبيكسب التاني يا ابن الله. طبعا ما قالوش غير بعد ما ايه؟ بعد ما اعتزل وهم خد كل الفلوس وخد كل البطولات ونفخوا. حتى التاني بمره بيقول انا كنت هتجن، كنت بكسبه على طول، بعد كده شعرت للحظه ان هو قاعد جوه دماغي. هو طلع فعلا. انت اللي اقطع لسانك، حد يعمل له كمامه وهيكسب خلاص. فالشاهد، فعملوا التجربه فيشر طبعا هو اللي عمل التجربة، طلعوا الناس ودوا الست الناحية التانية، هوب ست كوبايات كل واحدة فيهم ايه شاي قبل اللبن، لا شاي نسبة دالة ما يكونوش كلهم في دكاترة ايه تلاقي ذكي جدا عامل ايه امتحان 20 صح 20 غلط، يا ابني ده حتى يتغششوا سهل يعني ايه لازم تبقى عارف ان انت في الامتحان هيغششوهم وهكذا. الغريبة ان الست جابت كل الاحتمالات صح، طلع يفرق ولا ما يفرقش؟ وشك للحيط حي العالم قص ضوافرك اللي هو ايه طلع كمان صح 100%. واحد يقول لك ايه لا ما تبقاش مبالغ، مش لا هو 100% ليه؟ لان العينه كلها موجوده وجربت كل الشاي بلبن باللبن بشاي ونجحت خلاص تكسبي معاك معانا حضره براد هديه خلاص. طبعا فيشر بعد كده طبعا العلم كل الابحاث دلوقتي بقت ايه قال ان احنا كان عن احصاء احصاء ايه بقى. طبعا بعد كده حصل خلل مهول جدا في ان اللي هو بيسموه الكذب بالاحصاء، ان هو انت ممكن تكذب بالاحصاء نفسها. فايه الاجراءات حتى الاحصائيه اللي هو علم كامل اسمه مناهج البحث العلمي اللي هو ازاي تضبط التجربه. عندنا ماده كامله بندرسها في الاحصاء اسمها العينات، ازاي تاخد عينه، الحاجات الاحتماليه، الحاجات اللي معامل واحد، الحاجات اللي معاملين، الحاجات بحر كامل. طبعا بعد كده علم الاحصاء الاحتمالات هو بيه ايه هو العلم المهيمن على جميع الابحاث التجريبيه، وخاصه بعد ما عقلوا بتوع الفيزياء وتابوا وانابوا واعلنوا توبه صريحه قال لك ايه احتمال والله يضل الالكترون يا ما احتمال والله مش عارفين يعني هو بمزاجه الله انا محرج بس هو بمزاجه يعني فعلا. فكده احنا ايه معانا من الفيزياء بسم الله الرحمن الرحيم، فكده بقى بتوع الفيزياء ما عايروش بتوع ايه لا علم النفس ولا الاجتماع لان احنا كلنا دلوقتي خلاص يعني خف ولا ما خفش. طب الطب بعد يقول لك لا الطب احتمالي بدرجه مهوله لدرجه حاليا دلوقتي الدكاتره يقول لك ايه ممكن نديله العلاج الصح اللي جار نجح مع كل الناس وهو ما ينجحش. شوف بقى يا اخي بومه في الطب يا اخوانا ممكن علاج يكون بنسبه 100% صح في وقت من الاوقات وبعد كده يطلع 100% غلط وتبخر في النشره. 1950 كان في علاج بيتعطل الحوامل امن، وبعد كده فجأة عملوا ابحاث زياده فوجئوا ان هو بيعمل تشويه للاجنه، حاليا مدرج بطلوا ينتجوه وخلاص. ساعتها اللي كانوا بيدوه وفي كل الوثائق العلميه في الطب 100% صح، بعد كده طلع 100 ايه 100% غلط، فخلاص كده لا تعايرني ولا اي احتمال طايلني وطايلك خلاص دي اللي هو بتاع علم النفس الاجتماع وتحطها على المعمل وصوره هايزنبرج هو حضن القطه بحيث يبقى كده ايه عارفين القطه ايوه الرجاله بتاعت الفيزياء ممكن تدوروا على القطه خلاص ايه ثاني لا لا فيشر اللي عمل التجربة. انت بتقولي ما تنسبش للست للولية قال لك قاعدة ام محمد قانون ام سيد كان سيدة فاضلة من اسرة محافظة هو اللي عمل التجربة، هي اللي حلف الطلاق ان هو يفرق. لا مش هي اللي اكتشفت، هي دي عارفاها من قبل ما يعني امها قايله لها وجدتها قانون قاعدة ام محمد ام محمد رول معروفة. واحد كان في دكتورة الله يمسيه الخير كان بيدينا فورترن لغة برمجة بدائية شوية واحنا في هندسة، فكان واقف ورانا في المعمل معمل الحاسب الآلي واحنا في المعمل ومش واخدين بالنا ان احنا ورانا، وهو في معيد بيتكلم والدكتور بيلف احنا مش واخدين بالنا ان هو ورانا واقف ورانا ورا واحد صديقنا اسمه اشرف الله يمسيه الخير. فالدكتور المعيد بيقول ايه كل واحد يفتح ملف جديد، فتحنا فاحنا قاعدين ايه حاج سمعنا فتحنا كده سميه اسم يسهل تذكره يطبق للقواعد، القواعد اللي هو ايه مش 400 رقم ومش 1 2 3 4 5 6 ومش حاجه عشوائيه عشان اقول لك هو فين ولا ما مش عارف ادور عليه ليه ما مش عارف اسمه ايه وهكذا خلاص حاجه يسهل تذكره حاجات كده وبتاع. فهو ايه اشرف ده كان دمه خفيف فبصص لي كده قال لي ايه نسميه ام محمد دوت كوم واحنا واقفين بنبص احنا والدكتور راجل قال جوعان هو كان راجل درس بره فكان في قدر ما من طبعا لو واحد تاني كان جاب ام محمد شخصيا. نرجع تاني فخلاص الحد الاسم الموضوع الثمره النسبه فكره الخصوص والعموم الوجه فضله فضل العلم. طبعا احنا دايما بنقول فضل العلم وشرف العلم معظم العلوم اللي بتعرف الانسان بطبيعه النفس البشريه، طبيعه النفس البشريه، طبيعه الاجتماع البشري، طبيعه علم النفس اخواننا ليه اكتر من 58 قسم، 58 قسم جزئي. ففضله او شرفه ان هو في مساحه مهوله جدا من سلوكنا كبني ادمين، خلاص سواء سلوك ايجابي سلبي، كم حاجات مهوله جدا احنا بنعملها مرتبطة على بعض النتائج والابحاث اللي احنا لو عندنا قدر ما متماسك من التوقع لا هنبقى ايه، هتفرق معانا جدا. زي ايه؟ زي ايه؟ ده فضل الشيء يعرف من هو بيقدر يعمل ايه. فاحنا مثلا عندنا علم نفس تربوي، عندنا علم نفس رياضي، عندنا علم يعني مثلا انا راجل بعمل رياضه او حاجه فيتنس او حتى علم نفس عسكري، والناس دي بتعمل جهد بدني، خلاص انا عايز اوصل لحاله الاستشفاء بسرعه، استشفاء بسرعه. علم النفس، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الاجتماعي يقول ان لو الراجل ده اللعيب المصاب، اثنين مصابين بنفس الدرجه، بنفس درجه الاصابه، معاه مجموعه داعمه وعلاقاته حسنه وبيتلقى دعم ايجابي، سرعة الاستشفاء بتوصل أحيانا 35، يعني تلك الوقت بيختصر في الاستشفاء أسرع. يا بي أنا بقول لك ده مرض، يعني إصابة، حاجة بدنية. واحد يقول لك طب في واحد عنده مش عارف أمراض نفسية، يعني في حد بيروح يكشف عند الدكتور، الدكتور بيقول له أنت عندك قولون، عندك قرحة في المعدة، يقعد يجرب فيه كل العلاجات ما بيخفش. بتاع علم النفس بيجي يقول له إيه؟ بيقول له لا، في احنا عندنا ظاهر بيسميها سايكوسوماتيه، يعني هو نفس جسماني. ده هو اصلا الراجل لو شفت ايه سبب ان هو متضايق بالبلد يعني كده، هو طبعا ليه توصيف، هنشوفه ده مكتئب ولا عنده مش عارف ايه، هتروح يعني من غير ما اديله علاج مادي. طب اديك العكس بقى، العكس، انت ممكن توهمه ان انت بتديله علاج ويخف، البلاسيبو افكت او العلاج بالوهم، ده سلبي وايجابي طبعا. في ناس بتبيع هبيع لك البتاعه دي بتخفف من كذا، طبعا في ناس بتبيع بملايين حاجات ما بتعملش اي حاجه، هي سودو ساينس بسبب ان هو دارس حاجه اللي هي فكره العلاج بالوهم، انه ممكن واحد يخف نفسيا مجرد بالوهم، او 75% من الناس بتتاثر بالوهم. واحد يقول لك انا جربتها، في ناس كثيره الاقيها لابسه حاجه معدنيه كده، ايه البتاعه دي، يقول لك إيه؟ لا اوعى تفتكر ده وهم خرافات، لا لا مش ايه دي بقى، باور بالانس، يعني ايه تبقى ماشي عارف اللي هو ايه، العربيه يقول لك لما توديها تترصرص او الزوايا عادي كده، ما تخلكش ترف، يعني انت لو انت ماشي سبت الدريكسيون ما تحدفش. انا بتاع ميكانيكا، انا ما اقدرش افكر غير كده، هي ايه يا ابني اللي باور بالانس ده، اللي زيك والاحسن منك ما حصل لهمش بالانس في حياته. بالانس هيجي لك منين؟ فهو طبعا يقول لك والله انا جربتها، ده انا كان كذا وخفيت، هو صادق بس مش هي تصدق ساينس، يعني ايه هي حاجة وهمية. طبعا احنا بعد كده هنحيل في المحاضرة يمكن قبل الاخيرة او الثلاث محاضرات الاخيرة على فكرة ايه اللي هو السودو ساينس. السودو ساينس بقى علم نفس الخرافة ده او علم النفس الشعبي، وده طبعا حاليا بيتباع كمية مهولة جدا في العالم، طبعا مصر يعني اي مجتمع بتقل فيه الثقافة العلمية يسهل جدا بيع اي شيء. ليه؟ لانه ما فيش اي حد ولا اي هيئه ولا اي جهاز ولا اي مؤسسه تقدر بقاعده علميه تشرح الناس ان ده تهريج او ده اي كلام او اي حد بما فيها يعني الدوله، طيب ولا اي حد زي ما قالت كده كلمه حد يشار بها لاي كائن فضائي. طيب ايه العلاج بالوهم؟ هو علاج بالحب ولا لا العلاج بالوهم مساحة واسعة جدا، يدخل فيه كذا حاجة، العلاج بالطاقة وحاجات كتير، لكن منها حاجات زي كده. طيب ايه فضله ان انت ايه تعرفك على النفس البشرية، النفس البشرية ايه العوامل اللي بتؤثر فيها، بتؤثر على انفعالاتك، دوافعك، غرائزك، كل ده بيخليك مساحة استبصارك بقدراتك انت كإنسان واستبصارك بالسلوك الصحيح في مساحات قطاعات كبيرة جدا من النشاط الإنساني عالية، منها الحاجات الطبية، منها الحاجات الإعلامية، منها الحاجات التربوية. يعني مثلا لو أنا قلت لك من ناحية علم النفس أن الطفل لغاية سن معين مثلا التعزيز الإيجابي بالنسبة له كويس، أن العقاب البدني مش كويس، ده ممكن يغير مسار أمة، مجرد معلومة في علم النفس، حاجة في التربية، حاجة في التدريس، أفضل طريقة للتذكر، أفضل طريقة للنسيان، افضل واحد يقول لك طب انت عايز تنسى ليه؟ ممكن تكون خبره سلبيه انا عايز انساها خلاص، حاجه ايجابيه انا بذاكر وعايز احفظ ليله الامتحان وعايزين نلم اخر 3 شباتر هنعمل ايه؟ اعمل لي خريطه ذهنيه، اعمل لي تكنيك ازود الذاكره قصيره المدى. احنا عندنا ذاكره خاطفه وذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. مشكله الذاكره قصيره المدى طبقا لعلم النفس المعرفي ان هي اخرها 7 وحدات، من 5 ل 9 وحدات. فانا لو اديتك 7 اسماء حاجات تحفظه اكتر هتضيع معظمهم وتفتكر 5 من 5 ل 9 على حسب انت ايه تدريبك وملكاتك ودراستك وبتاع. طب انا عايز ازودهم ل70، هيقولك مستحيل. هو ده فضل علم النفس المعرفي. هو كل علم نفس هم 58 قسم، لو مشيت عليهم هو ده فضل دراسة علم النفس الكلي. علم النفس العصبي، علم النفس التربوي، علم النفس الرياضي، علم النفس الاعلامي، العسكري، الطبي، الجنائي، حاجات كتيرة جدا. ده اللي بيخليك ايه والنهاردة واحنا بنتكلم كل ده دخل المعرفة. لا مش كله، نسبة الدخول ما هو ان هو يخش المعمل دي مش فضيلة. ليه؟ ما هو يخش المعمل وبيطلع لك معامل ارتباط 60%. هو دخل معمل، بس مش كل الناس هتعمل كذا، مش كل الظاهر. ف 65 او 60 دي كويس، مش مشكلة، بس يعني بس مش 100%. يعني ما تقدرش تحلف علي انه كذا، لا. يعني في الاعلانات احنا بنقول ان ده مثلا هيستهدف في الغالب 60% من الشريحة المطلوبة. طب ليه ما بتقولش 100%؟ عرف. طب احنا لو قللنا سعر البتاعة دي الناس هتقبل عليها. في معروف كده، في سلع لو قل سعرها خلاص مبيعاتها تقل جدا. ازاي؟ هي السلعة الدافع ده بتعود علم نفس الاعلام وعلم نفس التسويق. يقول لك احنا بنشتري ليه؟ ده سلوك انساني. مش احنا قلنا فعل اي فعل او قول؟ انت بتشتري ليه؟ احيانا للحاجة، واحيانا للتطور الاجتماعي، واحيانا لتحديد الطبقة. يعني انا مثلا لو دخل على كمين وبدقني دي ولابس جلابيه خلاص وساء 127، لما اغزل اي حد معاه ساء 127 خلاص، او خنفسه معاه كده، هيتعامل معاه ازاي؟ بطريقه. لو انا داخل بي ام دبليو جر رباعي بدقني بجلبابي بطريقه يقول لك سارق العربيه. لا سارق العربيه وده صح. فهو يتعامل معايا ايه؟ تعامل ايه؟ حرامي. تعامل مختلف. قال لك انا عايز اتعامل كمسجون سياسي. تعامل كحرامي غسيل خلاص. فانا الفكره في ايه؟ لا هتفرق. ايه السبب؟ لا ده هو بتاع علم النفس بيقول لك. عشان كده في ايه؟ في المقابلات يقول لك هتروح تعمل انترفيو، البس كذا، اعمل كذا، لغه الجسد مش عارف ايه. دي كلها ثمرات، كل ده من فضل العلم حتى لو بنستخدمه او بيستخدم فينا. يعني ازاي ناس تصدق اشاعه؟ نوع الاشاعات، احنا بناخد ماده كامله اسمها علم النفس العسكري، مبحث كامل فيه اسمه الاشاعه، اسمه تغيير الراي العام، اسمه الحرب النفسيه، اسمه غسيل الدماغ. ازاي اعمل حاجه والناس تصدقها بالرغم انها مش منطقيه تماما والناس هتصدقها، الناس كلها هتصدقها. طب ازاي؟ او الراي العام هيتغير تغير ايجابي ناحيه حاجه معينه خلاص. فواحد يقول لك مستحيل الناس كلها. لا مش كلها، بنسبه تمام على الاقل ايه السفهاء. خلاص وهكذا. ده طبعا داخل في علم النفس الاعلامي، داخل في علم النفس العسكري سلبا وايجابا على فكره يا اخوان. ليه؟ لان احيانا انت بتحارب بتمارس ضدك اشاعات مضاده، فهدفها ان انت تخسر الحرب من غير ما تحارب. فلو انا مش فاهم التكنيكس دي وبعرف اعكسها او اعرف اثرها ايه، فبعمل توعيه للفرد بتاعي انا ايه كده ايه خلاص. والعكس لو انا عايز اعمل حاجه في العدو بتاعي، عايز اعمله في الشعب بتاعي، قصدي في الشعوب المعاديه خلاص، فده لا برضه لازم اعرف التكنيكس لانه ده ايه هيجر عليا نفع راح صح خلاص. طيب ايه جاي؟ انا جاي والله اهو. انا كل حاجه، ما احنا لازم في الوضع هنتكلم على الله. طب الوضع احنا قلنا ايه اول حد بينسب ليه؟ طبعا مفيش كده قاعده عامه، مفيش علم نقدر نقول ان هي في زيرو بوينت، يعني نقطه صفريه كده بدا منها العلم. هو بيحصل ارهاصات وتطور فيه روافد مختلفه ومركبه في الغالب لما في الاخر دول بيتشكلوا بيصوغوا النقطه اللي احنا بيحلوا لينا تاريخيا. احنا زي ويليام فونت، هو مش 1879 ده على الحقيقه، من اول الفلاسفه، من اول ديكارت، ومن اول 1700 الناس بتقول حاجات ينفع تكون لبنه في البناء. امتى الموضوع تماسك، فاحنا بيحلو لينا ان احنا نحدد نقطه بدايه، بس دي ظنيه. لكن احنا لما بنقول وليام فونت ولا فينجر جوستاف فينجر يعتبر ايه واسبق ليه، لكن فونت معمل هو ده، احنا دايما لما بنقول الواضع. طيب احنا كده في الغالب يعني عشان بس نقف عند حاجة بعينها، احنا مش هنتكلم عن المدارس الكبرى، هنستهل بيها المحاضرة الجاية. طب المسائل ايه اللي احنا عايزين ندرسه، ايه اللي انتوا تتوقعوا ان ممكن علم النفس يكون بيدرسه يعني مش لازم يكون بيقدم اجابة ثابتة هي 100% صح، بيقدم اجابات كثيرة. ايه ما احنا قلنا فعل قول معرفي عقلي شعوري انفعالي وجداني، كل ده معانا. بس امثله يعني ايه تفكير، احنا ازاي بنفكر، انواع التفكير المختلفه. طيب يعني ايه ذكاء، انواع الذكاء لو كان لي انواع ذكاء بيتقاس ازاي، ايه الحد اللي اقول ان الراجل ده او الست دي او الطفل ده غبي، ايه المعيار اللي اقول ان ده طبيعي، ايه المعيار اللي اقول ان هو ايه عبقري، ايه المساحه اللي انا اقول ان هو مجنون. خلاص طيب الخوف الغضب القلق كل هذه الاحاسيس والمشاعر والانفعالات دي بتيجي ازاي، تقف ازاي. خلاص في حاجات في حاجات مبرره، في حاجات غير مبرره. عشان كده احنا احيانا في مسمى يقول لك خوف، خوف طبيعي وخوف مرضي، يقول لك ده عنده فوبيا من المناطق المغلقه. الستات عندها فوبيا، معظم الستات البراس والصراصير، يعني انت الصرصار ده لا الفران ده كان لطيف جدا. انا اعرف ناس كانت بتاكل الفران يا فندم. في طبعا في بتقولوا ايه عليه، الصين بتاكل كل حاجه، احنا شخصيا كل الناس اللي قاعده دلوقتي قدامي كلت حاجات ما هي مش عارفه ان هي كلتها، نكذب على بعض. في مصر جالته كلاب لما تريده. طيب احنا ازاي بنتعلم، ازاي الطفل بالنسبه لنا معجزه بس احنا بنتنساها، اللي هو ايه، ازاي بيتعلم، ازاي بيتعلم كلام، ازاي بنقول له الحاجه، ازاي انت اما اعلمك حاجه بتعرف تعملها كذا مره وكل مره كفاءتك بتزيد. خلاص ايه اللي بيأثر على التعلم، ازاي بنفتكر الذاكره، ازاي بننسى، هل احنا بننسى فعلا ولا الحاجات دي متخزنه بطريقه لا يمكن استدعاء او يصعب استدعائها، للدليل ان احنا في حاجات بنتصور احنا طول عمرنا نسينا في الامتحان، في حاجه بتبقى ناسيها تمام اول ما تطلع من باب اللجنه. ارجع تاني. خلاص يلا، وانت يعني اول ما تطلع الكارنيه تحطه جوه المحفظه. طب يعني الذاكره ده انتوا لا ده انتوا مربطين مع بعض انت والدكتور، او الحته اللي تقول الدكتور مش هيجيبها. الدكتور قال لك بيجيبها وهكذا. طيب الانفعالات، احنا ليه بننفعل، ليه بننفعل، ليه درجات انفعالاتنا بتختلف، ليه درجات انفعالاتنا بتختلف، ليه الناس انماطها بتختلف في الانفعال، ليه مزاجات الناس مختلف، في واحد دايما بشوش، في واحد كئيب، في حد كئيب جدا ومنبسط جدا، مره واحده كده عملت ايه ده الستات. مره واحده قلبت عدلت يعني نعمل ايه، لولا الحل الشرعي ما كناش النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو موصي عليكم، فاحنا يعني واخدينكم على الوصيه. خلاص فالستات لما حد بيدرس علم نفس بيفاجئ ان ايه، لا ده ليه في قدر كبير جدا في تفسير الستات بيولوجيا في وقت معين، لا الستات ممكن تتغير تماما لاسباب يمكن فهمها ويمكن قياسها ويمكن التعامل معها. فلو هو مش عارف هو دي من فضائل علم النفس. فهم فهم النساء اكتبها دي مهمه دي. عشان كده احيانا في حاجه اسمها ارشاد اسري، الراجل بتبقى خلاص هيتطلقوا بيروح للدكتور، الدكتور في ودنه تقول له كلمتين بيطلع تلاقي ايه الست عماله على الفيسبوك حالات حب وقلوب. ايه السبب، والراجل عرف المعادله ماشي مظبوط، اديها ورده اديها بوسه بحبك بتاع احسن. طب احنا ايه شغل العيال ده، لا هو حلو شغال ومؤثر، هم عرفوا برضو يفضل مؤثر شوف انه بينسوا. ما هو مشكله ادي مثلا فكره التذكر، تذكر الستات الحمد لله الذاكره بتاعتهم انتقائيا فعاليه. يعني هي مثلا انت مسود الدنيا طين ليك 5 شهور وعملت حاجه جامده، جبت ورده عملت سهره بتاع عايز 5 شهور دول تمسحوا، بس هترجع تفتكرهم انتقائيا يا بتعمل انت عايزه ده 5 شهور. طب ما انت كانت اللقطه فين الانتقائي، يعني انت بتختاري ده اختيار عشوائي، ده اختار من متعدد بمزاجها. مش كده صلى الله على محمد قال لك يكفرنا العشير، هو كفرنا العشير هو مساله متعلقه بالذاكره والانفعال، اللي هو فكرة ايه ولو احسن انت احدى يعني هو الراجل احسن. قالت والله ايه فرأت منه شيء قالت والله لو هي ما بتكذبش على فكرة ما بتكذبش هي الذاكرة اللي هو فيفو عارف فيفو وليفو الراجل ده فاهم في حاجة اسمها last in first out first out first in عارفين نظرية الطابور طابور في فيفو وليفو فيفو first in first out او first in first out في واحد اول ما بيخش في الطابور اول واحد بيخش بيتخدم اللي بيجي بعده بيتخدم بعده خلاص لو احنا جبنا طبق وحطناه فوق بعض طبق الطبق الاولاني خدناه وبعد كده في اخر طبق حطناه هو اول واحد هنستخدمه خلاص فالستات الذاكره بتاعتها يعني ممكن اخر حاجه هي اخر حاجه حطناها هي بتاع عشان كده ايه تحسن في في اخر امرك ان شاء الله ايه يغفر لك مثلا ان شاء الله خلاص فدي طبعا دي مداخل مفيده جدا والعكس الستات الرجاله طبعا انتوا مش طبيعيين احنا واحنا مش طبيعيين برضو الستات ايه الرجاله تلاقي الراجل في غايه في يعني ايه راجل وقور وكل حاجه وبتاع تخش تلاقيه في الاوضه عمال يلعب بيس طب احنا كان في مشكله ومش عارفين هندفع الايجار ازاي هو بيعمل ايه دلوقتي خلاص هو الراجل سايكولوجيا بيعمل حاجات هايفه كده فانت ما تاخديش عليه برضو خلاص الرجاله فكره التحمل امتى بينهار الراجل تلاقيه متماسك جدا مره واحده نهار الستات بينهاروا على طول فمش ما بنقدرش نحدد نقطه انهيار هي منهاره ما يعني ما حصلش ان هي تماسك فانت مش قلقان هو الراجل قاعد متماسك هنا فلو ما بيتفهم طبعا ده سايكولوجيا بيبقى كويس فمسائل علم النفس كل هذه المسائل المتعلقه بالثلاث مساحات الكبرى اللي احنا قلناهم لو حد حضراتكم تتكرموا علينا وتقروا تكليفين كده لطاف في كتاب في كتاب اسمه علم النفس علم النفس في 100 عام علم النفس في 100 عام بتاع واحد اسمه فلوجل فلوجل فيه لام واو جيم لام خلاص ده موجود طبع دار الطليعة هو موجود على الانترنت حضراتكم ممكن تقروا لنا من صفحة 13 لصفحة 34 دي الإرهاصات من صفحة 13 ل 34 خلاص وفي كتاب اسمه مدخل الى علم النفس كتاب ده لطيف جدا انا شخصيا يعني ايه بوصي بيه كمدخل عام لعلم النفس لكن احنا عايزين نقرا منه حاجه بعينها مدخل الى علم النفس بتاع عماد عبد الرحيم زغلول وعلي فالح الهنداوي طبع دار الكتاب الجامعي الامارات كتاب اسمه مدخل الى علم النفس طبع دار الكتاب الجامعي بالامارات بتاع واحد اسمه عماد دكتور عماد عبد الرحيم زغلول واحد اسمه علي فالح الهنداوي عايزين حضراتكم تقروا لنا من صفحة 27 لصفحة 41 ده هيغطي لنا انهي مساحة في اللي احنا قلناه الإرهاصات التاريخية لعلم النفس لغاية اللي هو المساحة الفلسفية المساحات اللي شبه علمية لغاية حافة المساحة العلمية هو كتاب كتاب علم النفس في 100 عام اصلا كتاب لطيف جدا بس مشكلته انه واقف في اوائل الثلاثينات 1931 في كتاب مكمل ليه اسمه تاريخ علم النفس الحديث لو حد عايز يستكمل مرجعين في تاريخ علم النفس مرجعين كاملين علم النفس في 100 عام اللي احنا قلناه بتاع فلوجل بس واقف عند 1931 مترجم هو اسمه k.g.k فلوجل يعني هو اجنبي يعني الكتاب غربي الكتاب الثاني اسمه تاريخ علم النفس الحديث ده مكمل لنا لغايه مساحه قريبه جدا من الوقت الحالي تاريخ علم النفس الحديث للثنائي شولتز اثنين شولتز في الغالب بيبقى راجل ومراته او اثنين اخوات بس في الغالب راجل ومراته لانه في الغربيين بيسموا الستات بعد الزواج باسم عيلة الزوج فواحد فيهم اسمه دوان شولتز والتاني اسمه سيدني إيلين شولتز مش عارف شولتز ولا شولتز بس غالب شولتز خلاص تاريخ علم النفس الحديث طبعة المركز القومي للترجمة اي حد طبعا باحث او طالب او دكتور او يعني صحفي او حاجة بياخد خصم 50% من المركز القومي للترجمة خلاص بيتكرم ايه تاريخ علم النفس الحديث بتاع شولتز طبعة المركز القومي للترجمة ده هو علم النفس في 100 عام لو حد عايز من دلوقتي يكون مراجع الدوره دي كلها على بعضها دول يغطوا له مساحه تاريخ العلم من اول بيبدا خالص من الاهراسات الفلسفيه القديمه جدا لغايه وقت الناس هذا لو حد عايز مدخل عام وشامل بس مدخل لغير يعني حتى غير المتخصص لو اراه هيبقى مفيد جدا. اللي احلنا عليه في الواجب الثاني اللي هو بتاع زغلول والهنداوي. لا لا التكليفين القرائي ده دي مراجع لو حد عايز اسم مرجع. التكليفين هم تكليفين بس صد من 13 ل 34 في تاريخ في علم النفس في 100 عام ومن 27 ل 41 في بتاع زغلول والهنداوي. خلاص كده دول ايه هيغطوا كل الانسحاب اللي احنا قلناه في التاريخ وكمان المدارس لو حد عايز يقراها قبل ما احنا نبدا فيها المره اللي جايه. احنا المره الجايه هنستهل المحاضره ان شاء الله بالكلام عن 8 او 9 مدارس من المدارس الكبرى في علم النفس: المدرسه البنائيه، المدرسه الوظيفيه، المدرسه الغرضيه، مدرسه التحليل النفسي، المدرسه السلوكيه، علم النفس الايجابي، مدرسه تحليل العوامل، وبعض ممكن لو طلع في ايدينا مدرسه الجيشتلت الالمانيه. المدارس الاساسيه اللي هو يعتبروا اكبر اسماء واكبر توجهات في علم النفس هنغطيها المره الجايه. ثم ننتقل الى في طبعا لو حد عايز يقرا كلام موسع لطيف جدا ما فيهوش ارقام عن الاحصاء كتاب ذواقه الشاي اللي احنا احلنا عليه بتاع ديفيد سالزبورغ. ما احنا دلوقتي احنا بنملي مراجع يعني مش حاجه انتوا لنقطه معانا ده لو واحد ايه دايما احنا بنقول معرفه مظان العلم نصف العلم. لو انت عارف المرجع كده انت قطعت نص الشوط. فلو حد عايز يقرا بتوسع عن اثر الاحصاء في طفره العلوم في القرن العشرين كتاب بتاع سالزبورغ كتاب فوق الرائع طبعه العبيكان اسمه ذواقه الشاي طبعا موجود بي دي اف كتاب. حد عايز يقرا حاجه مكتوبه بلغه اقل جفافا من كتاب زغلول والهنداوي كتاب بسبب ان هو قديم سنه يعني معاصر يعتبر طبعا بتاع الدكتور احمد عزت راجح الكتاب بتاع اسمه اصول علم النفس طبعا دار المعارف مكتوب بلغه بسيطه لكن طبعا كتاب الزغلول والهنداوي ميزته الكبرى ان هو شامل على قدر مهول جدا من المباحث اللي اي حد عايز يعرف علم النفس يغطيها له في كتاب واحد. دي الميزه يعني هيغطي لك تاريخه وفلسفته والمدارس الكبرى ومناهج البحث والقضايا الاساسيه الكبرى اللي بنتكلم فيها في علم النفس كلها في مرجع واحد وكتاب مش كبير. فيعتبر لو واحد عايز يقرا كتاب واحد بسم الله الرحمن الرحيم كده خلاص خدنا خد فكره واشتري بكره يعني مش الكتاب بتاع الزغلول والهنداوي. حد عايز لغه اكثر ليونه لا ليونه يعني لغته الادبيه احلى طبعا بتاع احمد عزت راجح لانه حتى كتب اللي ترجمها بيبقى لغته رصينه جدا يعني نكتفي بهذا القدر. المره الجايه ان شاء الله نستهل كلامنا عن المدارس الكبرى وعلم النفس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو